بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل الحقيقة، كتاب المسيحية والسيف، وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الإسبان، رواية شاهد عيان، تأليف المطران برتلومي دي لاس كازاس، ترجمة سميرة عزم الزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. مقدمة الناشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤرخ الفرنسي الشهير مارسيل باتيون إن مؤلف كتابنا برتلومي دي لاس كازاس أهم شخصية في تاريخ القارة الأمريكية بعد مكتشفها كريستوف كولومبوس، وأنه ربما كان الشخصية التاريخية الوحيدة التي تستأهل الاهتمام في عصر اجتياح المسيحيين الإسبان لهذه البلاد. لولا هذا المطران الكاهن الثائر على مسيحية عصره وما ارتكبته من فظائع ومذابح في القارة الأمريكية لضاع جزء كبير من تاريخ البشرية. فإذا كان كولومبوس قد اكتشف لنا القارة، فإن برتلومي هو الشاهد الوحيد الباقي على أنه كانت في هذه القارة عشرات الملايين من البشر الذين أفناهم الغزاة بوحشية لا يستطيع أن يقف أمامها إلا مستنكرا لها، متوجسا خائفا من تكرار بعض مشاهدها في عالم صارت فيه السكين أبلغ الواعظين وأتقى الأتقياء. ولد برتلومي دي لاس كازاس في عام 1474 ميلادية في قشتالة الإسبانية من أسرة اشتهرت بالتجارة البحرية، وكان والده قد رافق كولومبوس في رحلته الثانية إلى العالم الجديد عام 1493 ميلادية، أي في السنة التالية لسقوط غرناطة وسقوط الأقنعة عن وجوه الملوك الإسبان والكنيسة الغربية. كذلك فقد عاد أبوه مع كولومبوس بصحبة عبد هندي، فتعرف برتلومي على هذا العبد القادم من بلاد الهند الجديدة، وبذلك بدأت قصته مع بلاد الهند وأهلها وهو ما يزال صبيا في قشتالة يشاهد ما يرتكبه الإسبان من فظائع بالمسلمين وما يريقونه من دمائهم وإنسانيتهم قبل أن يراهم يسفكون دم الهنود وإنسانيتهم في العالم الجديد. لقد جرت دميان بالخبر اليقين أمام عيني هذا الراهب الثائر على أخلاق أمته ورجال كنيستها وبعثات تبشيرها دم المسلمين ودم الهنود سكان القارة الأمريكية. وبعد أن أنهى لاس كازاس دراسة اللاهوت أبحر إلى جزيرة سان دومينيغو، وكان يطلق عليها في ذلك الزمان اسم الجزيرة الإسبانية عام 1502، ثم عين كاهنا في عام 1513، وكان بذلك أول راهب إسباني يعين رسميا في بلاد الهند الغربية التي اجتاحها الإسبان. وكانت هذه البلاد قد سميت ببلاد الهند وسمي أهلها بالهنود لأن كريستوف كولومبوس حين وصل إلى القارة الأمريكية ظنها شبه الجزيرة الهندية، ولم يصدق في البداية أنه قد اكتشف للعالم قارة جديدة، بذلك سميت تلك القارة ببلاد الهند وسمي أهلها بالهنود أو ما يعرف عند العامة بالهنود الحمر. وكان ملك إسبانيا قد أقطعه مستعمرة عاش فيها وأعطاه سلطة مطلقة تضمن حق الحكم بالحياة والموت على أي هندي، كما أقطع معظم الإسبان الغزاة تلك الأراضي التي لا يملكها ومنحهم تلك الحقوق التي أدت إلى إفناء الملايين من الأبرياء. وعاش لاس كازاس فترة في سان دومينيغو ثم انتقل إلى كوبا، وما لبث أن قرف واشمأز من وحشية الغزاة بعد أن شاهد بعينيه المذابح الدموية التي ارتكبها المسيحيون في جزيرة كوبا، ووصفها لنا وصفا مذهلا في كتابه الآخر تاريخ الهنود. وكانت نقطة التحول في حياة ذلك الراهب الذي صار ملعونا من أبناء أمته الإسبان ومكروها من كنيسته وإخوانه الرهبان. أما الملوك الإسبان فكانوا يمعنون في غيهم كلما أمعن في النصح لهم، وأما إخوانه الرهبان فكانوا كما وصفهم أحد الزعماء الهنود لا يعبدون إلا الذهب. ولقد وصفهم لاس كازاس بقوله: كانوا يسمون المجازر عقابا وتأديبا لبسط الهيبة وترويع الناس. كانت هذه سياسة الاجتياح المسيحي، أول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية أو مدينة هو ارتكاب مجزرة مخيفة فيها، مجزرة ترتجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة. لقد تعرى لاس كازاس من كل شيء، ولم يبقى منه إلا الإنسان، فما رأته عيناه لم يراه أحد من العالمين. كان الإسبان الذين معه رهبانا وطغاة لا يرون في دم قتلاهم إلا الذهب الذي يسرقونه. أما لاسكازاس فلم يبقى له من إسبانيته إلا الخجل والعار، ومن مسيحيته إلا الخيبة والمرارة. وكان في شهادته التاريخية النادرة على إبادة سكان القارة الأمريكية وحيدا فريدا. كان إنسانا لا إسبانيا ولا مسيحيا، ومع ذلك فإن أحدا لا يستطيع أن يتهمه في دمه الإسباني أو في دينه المسيحي. وهذا أعظم ما في شهادة لاس كازاس على وحشية قومه المسيحيين. كان يتحدث عن الإسبان ويقصد المسيحيين، ويتحدث عن المسيحيين ويقصد الإسبان، وكان يشكو ويتألم من القتلة الطغاة ومن التبشير والمبشرين. وإنه كثيرا ما كان يصف لك القاتل والمبشر في مشهد واحد، فلا تعرف ممن تحزن. أمن مشهد القاتل وهو يذبح ضحيته ويحرقها أو يطعمها للكلاب، أم من مشهد المبشر الذي تراه خائفا من أن تلفظ الضحية أنفاسها قبل أن يتكرم عليها بالعماد، فيركض إليها لاهثا يجرجر أذيال جبته وغلاظته وثقل دمه لينصرها بعد أن نضج جسدها بالنار أو اغتسلت بدمها أو التهمت الكلاب نصف أعضائها وأحشائها. ونقل إلينا صورا ساخرة عن طريق التبشير حين كانت الحملة تصل إلى المدن والقرى الهندية بعد منتصف الليل، وكانت تعلن على الهنود باللغة الإسبانية التي لا يفهمها أحد: يا سكان القرية أو المدينة، إننا نعلمكم بوجود إله ووجود بابا ووجود ملك قشتالة سيد هذه الأراضي، فاخرجوا واعلنوا الطاعة وإلا فإننا سنحاربكم ونقتلكم. وكان الفجر ينبلج عن حمام الدم وأفق الضحايا البريئة، وكانوا ينصبون المشانق في مجموعات، كل مجموعة 13 مشنوقا، من أجل تكريم وتبجيل السيد المسيح وحواريه 12. وكما قال لاس كازاس عن الإسبان: لقد قتل المسيحيون كل هذه الأنفس البريئة وفتكوا كل ذلك الفتك باسم الدين، وكم من جرائم ارتكبوها باسم التبشير. لقد ظل الإسبان طوال هذه السنين يكتبون ويزعمون أن الله أرسلهم لفتح هذه البلاد التي كانت آمنة مطمئنة، وأن الله هو الذي نصرهم على هذه الأمم. كانوا يحمدون الله في صلواتهم ويشكرونه لأنه أعطاهم كل هذه الخيرات ولأنهم قاموا بكل هذا الطغيان. ولم يكن لاس كازاس مبالغا في وصفه، بل كان يعتذر من عجزه عن وصف كل ما جرى، ويعتقد أنه ليس هناك من يستطيع أن يسرد ما حصل فعلا. إن العقل الجسور والخيال الجموح لا يعجزان عن الفهم والإحاطة، فإبادة عشرات الملايين من البشر في فترة لا تتجاوز 50 سنة هول لم تأتي به كوارث الطبيعة. ثم إن كوارث الطبيعة تقتل بطريقة واحدة، أما المسيحيون الإسبان فكانوا يتفننون ويبتدعون ويتسلون بعذاب البشر وقتلهم. كانوا يجرون الرضيع من بين يدي أمه ويلوحون به في الهواء، ثم يخبطون رأسه بالصخر أو بجذوع الشجر، أو يقذفون به إلى أبعد ما يستطيعون، وإذا جاعت كلابهم قطعوا لها أطراف أول طفل هندي يلقونه ورموه إلى أشداقها ثم أتبعوها بباقي الجسد. وإن المرء لا يستطيع أن يصدق أن الإسبان المسيحيين الذين جاءوا إلى العالم الجديد ليبشروا بدين المحبة كما يزعمون كانوا يقتلون الطفل ويشوونه من أجل أن يأكلوا لحم كفيه وقدميه قائلين: إنها أشهى لحوم الإنسان. لم يكونوا يقتلون بل يتلذذون بالقتل، ولم يكونوا يعذبون ويبطشون، بل كانوا يستمتعون ويطربون لمشهد العذاب والبطش. ولقد اخترعوا في فن التعذيب ما يضاهي اختراعاتهم في فنون القتل، وسأترك للقارئ أن يعرف ذلك من شهادات المؤلف التي تركها لنا في هذا الكتاب النادر. إنها شهادة هزت أعماق الكثيرين من أبناء أوروبا وأمريكا حين نشرت، وتركتهم يعيدون النظر في تاريخهم وأخلاقهم وديانتهم المسيحية. شهادة على إبادة أمة من عشرات الملايين من البشر، أو على ما يسميه لاس كازاس بدمار بلاد الهند. كانت القرارات البابوية هي التي منحت ملوك إسبانيا حق امتلاك الأراضي ما وراء البحار، وكان هذا الحق يعني كما تحدث عنه مؤلف كتابنا نهب البلاد وإفناء العباد. وكانت القرارات البابوية تقضي بأن يكون التبشير أولا والاستعمار ثانيا، أي أن يكون للرهبان أولوية على العسكر الغزاة، وأن تكون الغنائم للكنيسة كما للدولة. واكتشف الرهبان أن العسكر قد تولوا أمر التبشير بأنفسهم وعلى طريقتهم، وأن ذهب العالم الجديد قد طار من يد الكنيسة، ولم يبقى أمام الرهبان إلا الشكوى. ويصف لنا لاسكازاس بعض الرهبان يلهثون وراء الذهب، ويحدثنا عن رئيس المطارنة الذي كان يرسل خادمه ليأتيه بحصته منه. لقد كانوا جميعا متفقين على سرقة البلاد عسكرا ورهبانا. هؤلاء يريدون الذهب بتعذيب الأجساد وقتلها، وأولئك يريدونه بتعذيب الأرواح وقتلها، وكانوا جميعا يشهرون سيف المسيح، والمسيح عليه السلام براء منهم ومن أعمالهم وأخلاقهم. رأى لاس كازاس كل ذلك بعينيه، وأرسل الرسائل المتعددة إلى ملك إسبانيا يستعطفه ويسترحمه ويطالبه بوقف عذاب هؤلاء البشر. وكانت آذان الملك الإسباني لا تسمع إلا رنين الذهب. ولماذا يشفق الملك على بشر تفصله عنهم آلاف الأميال من بحر الظلمات، ما دامت جرائم عسكره ورهبانه في داخل إسبانيا لا تقل فظاعة عن جرائم عسكره ورهبانه في العالم الجديد؟ كان الإسبان باسم الدين المسيحي الذي يبرأ منه المسيح عليه السلام يسفكون دم الأندلسيين الذين ألقوا سلاحهم وتجردوا من وسائل الدفاع عن حياتهم وحرماتهم، وكان تنكيلهم بهم لا يقل وحشية عن تنكيلهم بهنود العالم الجديد. لقد ظلوا يسومون المسلمين أنواع التعذيب والتنكيل والقهر والفتك طول 100 سنة، طول 100 سنة لم يبقى من الملايين 30 مسلم واحد، كما ساموا الهنود تعذيبا وفتكا واستأصلوهم من الوجود. كانت محاكم التفتيش التي تطارد المسلمين وتفتك بهم، ورجال التبشير الذين يطاردون الهنود ويفتكون بهم من طينة واحدة، تدل على ما وصلت إليه قلوب أولئك المزعومين على المسيح عليه السلام من غلظة وقسوة ووحشية. وواضح من وصف المؤلف أن الهنود الذين أبادهم الإسبان كانوا من أكثر شعوب ذلك الزمان براءة وطيبة، وقد كان هذا مقتلهم. فكلما سمعوا بوصول الإسبان إليهم خرجوا إليهم مرحبين يحملون إليهم الهدايا، وكان الإسبان دائما يأخذون منهم الهدايا ويقتلونهم على الفور أو يودعونهم إلى سفنهم ليبحروا بهم ويبيعوهم عبيدا. وكان هذا السيناريو يتكرر في معظم القرى والمدن الهندية، ومع ذلك ظل الهنود لا يصدقون أن بإمكان هؤلاء أن يقتلوهم، ولم يعرفوا لماذا يقتلونهم. وقد قال عنهم لاس كازاس إن هذه الشعوب أسعد أهل الأرض، وإن بلادهم أسلم بلاد الله وأكثرها طمأنينة، إنها شعوب راضية لا تعرف الشر، طيبة بالغة الوفاء، بل إنها أكثر الشعوب تواضعا وصبرا ومسالمة وسكينة، إنها لا تعرف الضغينة ولا الصخب ولا العنف والخصام، شعوب تجهل الحقد وسوء الطوية وتعف عن الثأر والانتقام، شعوب مرهفة ناحلة هزيلة لا تطيق أجسادها الرهق وسرعان ما يهلكها المرض. ولقد غشي الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعاما أياما وأيام. ألا ترى أنهم فتكوا بهم كما فتكوا بنا فأصابوهم وأصابونا في مقتل واحد؟ ألا ترى أن الحروب الصليبية لم تتوقف عن حملاتها الملعونة إلا بعد أن اكتشف الغربيون ما يطفئ عطشهم إلى الذهب والدم في القارة الأمريكية؟ ألا ترى أن هذه الحملات لم تعد إلى بلادنا بصورتها الجديدة إلا يوم استنفد الغربيون أغراضهم من القارة الأمريكية فجعلوها لهم أرضا وتاريخا ودينا؟ كم كانوا يريدون لبلادنا أن تكون لهم أرضا وتاريخا ودينا، وما زالوا يريدون. وإنها سيرة تتكرر هنا وهناك، سيرة البندقية والتوراة التي تروى هنا لأول مرة لقراء العربية، فتسد فراغا كبيرا حول أصل هذه الإبادات وأخلاق أهلها وجنسهم ودينهم. في عام 1514 قرر لاس كازاس أن يضع قانونا للإصلاح، وأن يقنع ملك إسبانيا فرناند العجوز بضرورة تنفيذه، محاولا التوفيق بين مصلحة الخزينة الإسبانية وبين إنقاذ الهنود من الإبادة. غير أن فرناند توفى وخلفه شارل كانت الذي لم يقبل بإعادة النظر في الاجتياح الإسباني، بل أنه خطط لاستعمار ما تبقى من القارة، وبعث بالقائد الشهير كورتيوس لغزو المكسيك وبيزار والبيرو. وفي عام 1520 أبحر لاسكازاس إلى منطقة كومونا على الساحل الفنزويلي، وكان شاهدا على الحرق والقتل والدمار الذي ارتكبه المسيحيون الإسبان في فنزويلا، كما شاهد الهنود وهم يثورون لأول مرة على هذه المذابح والفظائع، وكيف أن الإمبراطور الإسباني أرسل حملات تأديب تميزت بوحشيتها الشديدة وارتكبت مزيدا من المذابح، بل أن أتباع لاسكازاس من الرهبان اشتركوا فيها واستشروا. وكان هذا الفشل المر منعطفا حاسما في حياة هذا الكاهن الثائر، فتخلى عن كل أملاكه وأقلع عن التعاون مع الإسبان نهائيا، وانصرف إلى الدراسة والبحث، وكتب رسالته الشهيرة إلى المجلس الإسباني عام 1531 قائلا فيها: لقد قال السيد المسيح: ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فلماذا يا سادتي ترسلون الذئاب الجائعة المتوحشة التي تذبح وتهلك النعاج؟ وأحرز لاسكازاس شيئا من النصر في عام 1540 حين منحه حاكم غواتيميلا الإسباني منطقة حرامة، وأوكل إليه أمر تحويلها إلى أرض سلام، غير أن موجة التهديد والعدوان ثارت عليه في كل الإمبراطورية الإسبانية فأخفقت التجربة، لكنه لم ييأس بل توجه إلى مدريد وواجه الإمبراطور وأقنعه بوضع قوانين الإصلاح الداعية إلى إلغاء عبودية الهنود وإبادتهم، وهي القوانين التي لم تنفذ أبدا، ثم طويت في أدراج النسيان، وعاد إلى المكسيك في عام 1544 ولم يبقى فيها أكثر من عامين، زهق فيهما من عنت المستعمرين الغزاة ومظالمهم، وحين طالب بتدخل القضاء ضحك منه القضاء وتخلوا عنه كما تخلى عنه أعضاء أسقفيته، ثم تعرض للسباب والشتائم والإهانات من إسبانيا ومن البلاد المغزوة، وكلها يجمع على أنه عدو لإسبانيا. وكانت نهاية التجربة المرة التي عاد بها إلى إسبانيا، وأمضى السنوات العشرين الأخيرة من حياته في عزلة كاملة يؤلف ويرد على التهم التي توجه إليه. وبعد، فهذا هو الكتاب الثاني من سلسلة من أجل الحقيقة بعد كتاب المسيح الدجال للفيلسوف نيشتة، وإنه لا ينشر لأول مرة بالعربية لإضاءة هذا الجانب المظلم من الاجتياحات المسيحية. إن أحدا لا يعلم كم عدد الهنود الذين أبادهم الغزاة الإسبان، ثمة من يقول أنهم 200 مليون، ومنهم من يقول أنهم أكثر، أما لاسكازاس فيعتقد أنهم 1 مليار من البشر. ومهما كان الرقم فقد كانت تنبض بحياتهم قارة أكبر من أوروبا 17 مرة، وها قد صاروا الآن أثرا بعد عين. الناشر في الصفحة 18 مقدمة المؤلف. من المطران بيرتلومي دي لاسكازاس إلى سمو أمير بلاد إسبانيا المعظم مولانا دون فليب، إنني أريد أن أحدثكم يا مولاي عن الشرور والآثام وعن الدمار والخراب في هذه الممالك الكبيرة، أقصد هذا العالم الجديد الشاسع المسمى ببلاد الهنود الحمر التي وهبها الله لملوك قشتالة وأناطها بهم ليسوسوها ويصلحوا أمرها ويهدوا أهلها إلى المسيحية فينعموا عليها بأمل الدنيا والآخرة، وأن المرء لا يستطيع أن يتخيل أبدا أن في قدرة البشر أن يقوموا بمثل هذا التخريب. لقد عشت في بلاد هذه الشعوب الهندية أكثر من 50 عاما، وشاهدت بأم عيني ما ارتكبوه من فظاعات وجور، ولو أن سموكم علم بالنزر اليسير من هذه الفظائع لتوسل إلى جلالتها أن تمنع الطغاة من طغيانهم باسم الفتوحات. إن كل سماح باستمرار الفتوحات، يعني سماحا بتكرار الفظاعات، فما تلقاه الشعوب الهندية المسالمة المتواضعة المرهفة ليس إلا طغيانا وجورا يدينهما كل قانون، وضعيا كان أم إلهيا، إنها أفعال مرذولة ملعونة. ولهذا عزمت على أن أبرئ ساحتي من هذه الجريمة بأن لا أسكت عنها، وأن أحدثكم عما جناه الطغاة وعما أزهقوه من أرواح وآذوه من أجساد. عزمت على أن أكتب عن النزر اليسير منها لأنني عاجز في الحقيقة عن أن أكتب عنها كلها، ولقد أردت أن أوجز لأجعل أمر قراءتها يسيرا على سموكم. وكان رئيس أساقفة طليطلة قد طلب مني رواية هذه الأحداث وقدمها إلى سموكم، ولعلكم لم تطلعوا عليها، أو لربما نسيتموها في غمرة مشاغلكم الملكية المتعددة أو أسفاركم الطويلة في البحر والبر. ثمة استهتار وطيش يتعاظمان في أنفس هؤلاء الذين يسفكون كل هذه الدماء ويستأصلون هذه الأراضي الشاسعة من أهلها وأصحابها بقتل مليار من البشر وبنهب الكنوز التي لا تقدر بأثمان. إنهم يحتالون بأساليب مختلفة من أجل أن تسمح لهم بالمضي في الفتوحات التي لا يمكن السماح بها من غير الاعتداء على حرمات الله واختراق القوانين الطبيعية ومن غير اقتراف الخطايا المنكرة التي تستأهل العذاب الشديد. لهذا رأيت لزاما علي أن أقدم لسموكم رواية شديدة الإيجاز لتاريخ طويل من الأذى والدمار، ولا بد من كتابة هذا التاريخ ذات يوم. إني أتوسل إلى سموكم أن تقرأوا هذا الكتاب وأن تولوه بالعطف والرعاية اللتين تولونهما رعايتكم الوفية، وإنني أتمنى عليكم أن تسترحموا جلالتها وتقنعوها بوقف هذه الفتوحات الشنيعة، وذلك بعد أن تقرأوا هذه الرواية الموجزة وتصير على علم بوحشية الظلم المستفحش بهذه الكائنات البريئة التي نمثل بها ونقطعها إربا إربا من أجل الجشع والطمع. ليس إلا إني أسترحمكم أن تقنعوا جلالتها بوقف الفتوحات والتخويف من استمرارها، تخويفا لا يجرؤ بعد ذلك أحد على طلب الإذن بها. إن ذلك يا مولاي المبجل أمر جلل لا بد منه إذا كنا نريد أن يوفق الله مملكة قشتالة ويسبغ عليها السعادة والرخاء. آمين. رواية موجزة جدا للدمار ببلاد الهند. اكتشفت بلاد الهنود الحمر سنة 1402، ثم استوطنها الإسبان في السنة التي تليها، وتدفقت عليها جموع كبيرة منهم على مدى 49 عاما. أما أول أرض دخلوها فهي التي تسمى بالجزيرة الإسبانية السعيدة الواسعة التي يبلغ محيطها 600 فرسخ، والتي تطوقها جزائر أخرى متعددة واسعة، ولقد رأيناها جميعا مكتظة بالسكان من الهنود الحمر كأي أرض أخرى مأهولة في العالم. وكان أقرب مكان إلى اليابسة يبعد عن الجزيرة 250 فرسخا، ولهذه اليابسة 10,000 فرسخ من الساحل المعروف، وفي كل يوم تكتشف مساحة إضافية. كل هذه الأراضي التي تم اكتشافها حتى عام 1541 تعج بالحياة والبشر كأنها خلايا النحل، حتى لا يخيل إلى المرء أن الله أحل فيها أكبر عدد ممكن من البشر. خلق الله هذه الشعوب الغفيرة راضية لا تعرف الشر والرياء، إنها شعوب طيعة بالغة الوفاء لأسيادها الطيبين وللمسيحيين الذين تخدمهم، بل أنها أكثر الشعوب تواضعا وصبرا ومسالمة وسكينة. إنها لا تعرف الضغين ولا الصخب والعنف والخصام، شعوب تجهل الحقد وسوء الطوية وتعف عن الثأر والانتقام، شعوب مرهفة رقيقة الحاشية ناحلة هزيلة لا تطيق أجسادها الرهق. إن أبناء أمرائنا ونبلائنا الذين ترعرعوا في ظل الرفاه والرخاء وخضرة الحياة أقوى عودا منها، بل أشد بأسا من فلاحيها، شعوب فقيرة لا تملك الوفر بل تعف عن متاع الدنيا، لهذا لا تعرف الكبر والجشع والطموح، وليس طعامهم بأحسن أو أكثر أو أتعس من طعام الرهبان في الصحاري، وتراهم عراة يمشون لا يسترون إلا عوراتهم، ويغطون أجسادهم بغطاء من القطن يفترشون الحصير، وينامون فيما يشابه الشبكة المعلقة. إن لهم ذهنا ثاقبا شديد الوضوح، وهم أذكياء منفتحون لكل عقيدة صالحة، وتراهم يلحون على معرفة الشاردة والواردة. إن كثيرا من الإسبان غير الكهنة يعترفون بأنهم لا يستطيعون أن ينكروا طيبة أنفسهم وحميد خصالهم، ولربما كانت هذه الشعوب أسعد أهل الأرض لو عرفت الله. لقد غشى الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعامها أياما وأيام، ومنذ 40 سنة وهم يقطعون أوصالها ويقتلونها ويروعونها، ومنذ 40 سنة وهم يفتكون بها ويعذبونها ويبيدونها، كل يوم فظاعة جديدة غريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ عن مثلها من قبل، ولسوف أتحدث عنها لاحقا. كانت هذه الفظائع الشديدة لم تبق في الجزيرة الإسبانية اليوم سوى 200 هندي من أصل 3 ملايين. إن جزيرة كوبا التي تبلغ مساحتها ما يفصل روما عن فالدليد خاوية على عروشها لم يبقى من أهلها ديار. أما جزيرة سان خوان وجامايكا الآمنتان المطمئنتان فجزيرتان سعيدتان كبيرتان ولكن أفقر من أهل ملحوب، وهنالك 60 جزيرة مثلهم على تلك الحال. إن أبشع جزيرة فيها أكثر صخبا وأبهى جمالا من حدائق ملك إشبيلية، كانت أسلم بلاد الله وأكثرها أمنا وطمأنينة، وكان يسكنها 500,000 من البشر لم يبقى منهم اليوم أحد، فقد أفنى الإسبان أهلها وهم يطردونهم إلى الجزيرة الإسبانية التي أبيد سكانها. لقد جاب مركب إسباني وطاف على هذه الجزر 3 أيام بحثا عن من لعله نجا من أهلها بعد الحصاد، فلم يعثر على غير 11 ناجيا، وهنالك أكثر من 30 جزيرة مجاورة لسان خوان كلها أفقرت وأفني أهلها. أما على اليابسة فإننا على يقين من أن رجالنا الإسبان قد اجتاحوا ونهبوا أراض كانت عامرة بأهلها الطيبين وصارت اليوم صحراء. لقد نهبوا أكثر من 10 ممالك أكبر من كل إسبانيا وإريغوان والبرتغال مجتمعة، وتبلغ مساحتها ضعف ما بين إشبيلية والقدس أي أكثر من 2000 فرسخ. وطول هذه السنوات 40 أبيد أكثر من 12 مليون من الرجال والنساء والأطفال ظلما وعدوانا جراء طغيان المسيحيين وأعمالهم الجهنمية. هذا رقم مؤكد على الرغم من أنني أعتقد مطمئنا إلى اعتقادي أن عدد الضحايا تجاوز 15 مليون. إن الذين ذهبوا إلى هناك من أدعياء المسيحية أبادوا الشعوب الهندية الوادعة ومحوا ذكرها من وجه الأرض، إما بالاجتياحات الدموية المتوحشة وإما باستعباد من تبقى استعبادا فظا غليظا شنيعا لم يشهد مثله البشر ولم تعرفه الدواب. أما من كان يحلم بالحرية أو يفكر فيها أو يحاول الخلاص من عذاباته كما يفعل ذلك كل إنسان فمصيره القتل. عد ذلك إلى أنواع منوعة من الجور والطغيان الجهنمي والتخريب. قتل المسيحيون كل هذه الأنفس البهية وفتكوا كل ذلك الفتك باسم الدين ليحصلوا على الذهب ويكتنزوا الثروات ويصلوا إلى مراكز أكبر من أشخاصهم. إن جشعهم وتطاول شهواتهم الجامحة أودى بهم إلى احتقار هذه الشعوب المتواضعة الحالمة الودودة ونهب ثروات هذه الأراضي الخصبة البهيجة. إنني أقول الحقيقة لأني شاهدتها بأم عيني. كان المسيحيون ينظرون إلى الهنود الحمر لا كما ينظرون إلى الحيوانات، ويا ليتهم اعتبروهم حيوانات، بل أقل قدرا من الدواب وأحط شأنا من الزبل. هكذا كانت حياة هؤلاء الناس وأرواحهم في أعين الإسبان، ولهذا مات منهم العدد الغفير قبل أن يعرفوا حلاوة الإيمان ومن غير أن يتذوقوا القربان المقدس. ثمة حقيقة مؤكدة أجمع عليها الإسبان بطغيانهم ومجرميهم، إن الهنود في كل تلك البلاد لم يمسوا مسيحيا بسوء، وكان الهنود في البداية يظنون أن المسيحيين قد نزلوا عليهم من السماء، كان ذلك إلى أن عذبوهم المسيحيون ونهبوهم وفضعوا بهم ونكبوهم مرارا وتكرارا. عن الجزيرة الإسبانية، أسلفنا أن الجزيرة الإسبانية كانت أول بقعة اجتاحها المسيحيون وابتدأوا منها بالتخريب وحملة الفتك الكبيرة بهذه الشعوب. كانت أول جزيرة عاثوا بها وأبادوا سكانها، في البدء سبوا النساء والأطفال ليستخدموهم كما يشاءون، ثم راحوا يسرقون طعامهم فلم يكتفوا بما كان الهنود يقدمونه لهم عن رضا ونفس طيبة. كان كل هندي يعطي ما وسعه العطاء برغم شح مورده وضيق ما بين يديه وما ينتجه بجهده المتواضع، فما كان يكفي 3 أسر هندية كل أسرة من 10 أنفس ولمدة شهر يلتهمه المسيحي أو يفسده في يوم واحد. وحين رأى الهنود كل هذا العنف والتفظيع بدأوا يعرفون أن هؤلاء الرجال لم ينزلوا من السماء، وصار بعضهم وصار بعضهم يخبئ طعامه أو يهرب من هؤلاء البشر القساة ويختفي في الغابات. كان المسيحيون يطاردونهم ويخطفون أسياد القرى، وقد بلغ بهم الطيش والترذل أن اغتصب قبطان مسيحي امرأة حاكم الجزيرة وامرأة أشهر نبلائها. آنذاك راح الهنود الحمر يبحثون عن وسائل لطرد المسيحيين، وحملوا السلاح، ولكنه كان سلاحا ضعيفا غير همجي، بل كان أعجز عن المقاومة والدفاع، لذلك كانت حروبهم أشبه بألعاب الصبيان. أما المسيحيون فعاقبوهم بمذابح لم تعرف في التاريخ الشعوب. كانوا يدخلون على القرى فلا يتركون طفلا أو حاملا أو امرأة تلد إلا ويبقرون بطونهم، ويقطعون أوصالهم كما يقطعون الخراف في الحظيرة، وكانوا يراهنون على من يشق رجلا بطعنة سكين أو يقطع رأسه أو يدلق أحشاءه بضربة سيف. كانوا ينتزعون الرضع من أمهاتهم ويمسكونهم من أقدامهم ويرطمون رؤوسهم بالصخور أو يلقون بهم في الأنهار ضاحكين ساخرين، وحين يسقط في الماء يقولون عجبا إنه يخترج. كانوا يفسدون الطفل وأمه بالسيف كما تسفد قطع اللحم بالسفود، وينصبون مشانق طويلة ينظمونها مجموعة مجموعة، كل مجموعة 13 مشنوقا، ثم يشعلون النار ويحرقونهم أحياء. وهناك من كان يربط الأجساد بالقش اليابس ويشعل فيها النار، هكذا أحرقوا الهنود الحمر وهم أحياء. كانت فنون التعذيب لديهم أنواعا متنوعة، بعضهم كان يلتقط الأحياء فيقطع أيديهم قطعا ناقصا لتبدو كأنها معلقة بأجسادهم، ثم يقول لهم هيا احملوا الرسائل، أي هيا أذيعوا الخبر بين أولئك الذين هربوا إلى الغابات. أما أسياد الهنود ونبلاؤهم فكانوا يقتلون بأن تصنع لهم مشواة من القضبان يضعون فوقها المذرة، ثم يربط هؤلاء المساكين بها وتوقد تحتهم نار هادئة من أجل أن يحتضروا ببطء وسط العذاب والألم والأنين. ولقد شاهدت مرة 4 من هؤلاء الأسياد فوق المشواة، وبما أنهم يصرخون صراخا شديدا أزعج مفوض الشرطة الإسبانية الذي كان نائما، أعرف اسمه بل أعرف أسرته في قشتالة، فقد وضعوا في حلوقهم قطعا من الخشب أخرستهم ثم أضرموا النار الهادئة تحتهم. رأيت ذلك بنفسي ورأيت فظائع ارتكبها المسيحيون أبشع منها. أما الذين هربوا إلى الغابات وذرى الجبال بعيدا عن هذه الوحوش البشرية الضارية، فقد روض لهم المسيحيون كلابا سلوقية شرسة لحقت بهم، وكانت كلما رأت واحدا منهم انقضت عليه ومزقته وافترسته كما تفترس الخنزير. وحين كان الهنود يقتلون مسيحيا دفاعا عن أنفسهم، كان المسيحيون يبيدون 100 منهم، لأنهم يعتقدون أن حياة المسيحي بحياة 100 هندي أحمر. عن الممالك التي كانت في الجزيرة الإسبانية. كانت في هذه الجزيرة قبل إفنائها 5 ممالك أساسية يحكمها 5 ملوك أقوياء يخضع لهم الأسياد، وكان اسم المملكة الأولى ماغوا، وتعني مملكة السهل الخصيب، وهي من أجمل ممالك العالم، تمتد على 80 فرسخا من بحر الجنوب إلى بحر الشمال، ويبلغ عرضها 5 فراسخ في بعض الأطراف و8 فراسخ أو 10 في أطراف أخرى، وتحيط بها من أطرافها سلاسل الجبال الشاهقة، إن فيها أكثر من 30,000 نهر ومسيل، ومعظم هذه الأنهار غني بالذهب الثمين. أما اسم ملكها فهو غواريونور، وقد كان له عدد من الأتباع والأسياد، بل إن سيدا واحدا من هؤلاء كان قادرا على أن يجند للملك 16,000 محارب. كان الملك لين العريكة خلوقا مسالما، وكان وفيا لملوك قشتالة، يأمر في كل عام واحدا من رعاياه الأغنياء أن يقدم جلجالا ممتلئا بالذهب لملوك قشتالة، ثم اضطر بعد ذلك إلى جعله نصف جلجل، ذلك لأن الهنود غير بارعين في استخراج الذهب. واقترح الملك أن يعوض عن ذلك بأن يزرع الأراضي الممتدة بين إيزابيلا وساندو مونيغو وأن يقدم محاصيلها لملوك قشتالة، ولكن ذلك لم يرق للحاكم الإسباني الذي كان يفضل الذهب على المحاصيل الزراعية، وبدلا من شكر الملك بعث بقبطانه المسيحي الفحل إلى ذلك الملك فاغتصب امرأته، ولم يثأر الملك بل قرر أن يهرب وحيدا ويختفي في الغابات حيث مات بعيدا عن وطنه ومملكته. أما المملكة الثانية فكانت تسمى مارين، وقد شيد فيها الإسبان مرفأ ملكيا. كانت مارين أكبر من مملكة البرتغال، وكان شعبها آمنا سعيدا، وفي جبالها مناجم غنية بالنحاس والذهب. أما اسم ملكها فهو غواكناغري، وكان يتبعه عدد من الأسياد الذين أعرف معظمهم. وحين وصل الأميرال العجوز إلى المملكة استقبله الملك بحفاوة بالغة، هو وجميع المسيحيين الذين معه، وقد عاملهم بتسامح ونبل ولياقة لم يعرف لها مثيلا في بلادهم بل من أهاليهم. ثم حين علم الملك بأن السفينة التي كانت تحمل المؤونة قد غرقت أمدهم بكل حاجتهم، غير أن هذا كله لم ينفع، فقد أهين هذا الملك الطيب ونهب وتاه في الغابات. أما أتباعه فمنهم من قتل على يد المسيحيين، ومنهم من أتلفت أراضيه ومات من شدة العذاب. اسم المملكة الثالثة ماغوانا، وهي أرض خصبة غنية بقصب السكر، واسم ملكها كاونالا، وهو ملك سخي بز الملوك الآخرين فيما أعطاه للمسيحيين وقدمه من خدمات وإحياءه لهم من احتفالات ومهرجانات، وقد أخذه المسيحيون أسيرا إلى قشتالة، غير أن السفينة غارقت في البحر بهم وبمن عليها من الإسبان المسيحيين. وحين علم أتباع الملك بذلك تمردوا وحملوا السلاح، وكان الإسبان أقوى بالطبع، خاصة وأنهم كانوا يهجمون على أحصنتهم. يعتبر الحصان أخبث سلاح ضد الهندي غير المعتاد عليه. هكذا دمر المسيحيون هذه المملكة ونهبوها وأخلوها من نصف سكانها. أما المملكة الرابعة هي مملكة كازاراغوا، وكانت أهم الممالك وأشبه ببلاط الجزيرة كلها، وقد كان لأهلها لغة مرهفة وعادات نبيلة، إذ بلغت التربية فيها مستوى راقيا حسنا، وهم ألطف أهل الجزيرة وأجملهم، ولهم ملك يدعى بهيكو، وشقيقة لهذا الملك اسمها آن كاونا، وللملك وشقيقته خدمات قدماها لملك قشتالة. وحين توفى الملك خلفته أخته على العرش، فعلم حاكم الجزيرة بذلك وجاء إلى بلاطها بصحبة 60 فارسا وأكثر من 300 راجل، وكان هؤلاء قادرين وحدهم على تخريب الجزيرة والأرض اليابسة. ولجأ الحاكم إلى الحيلة فأدخل معظم رجال بلاط المملكة إلى منزل من قش وأضرم فيه النار وأحرقهم جميعا وهم أحياء. أما الملكة فإنهم شنقوها تكريما لخدماتها، وأما الأطفال فكانوا يضمنونهم بالرماح من ظهورهم أو يقعدونهم أرضا ويقطعون سيقانهم. وكان اسم المملكة الخامسة هيغواي، وتحكمها ملكة عجوز شنقها الإسبان حين جاءوا إليها وأحرقوا حاشية بلاطها وهم أحياء، ولقد فظعوا في التعذيب والفتك. إنني عاجز عن أن أصف كل ما شاهدت، فلا الورق ولا الزمان بكافيين لسرد هذه الوحشية كلها، غير أنني أريد هنا أن أعترف بثقة مطلقة بأن الهنود لم يكونوا مسؤولين عن هذه الحروب، وإنهم كانوا أكثر طيبة ومسالمة من رهبان الأديرة، فلم يرتكبوا ذنبا واحدا مع المسيحيين، بل إنهم برغم كل فظاعات المسيحيين بهم لم يعرفوا الحقد أو الضغينة أو الانتقام. ولقد عاشرتهم فلم أعرف فيهم العنف، بل إن عنفهم حين يظهر فيهم أشبه بعنف الأطفال في 12. حين انتهت الحرب في هذه الجزيرة وتم إفناء رجالها، لم يبقى فيها إلا بعض النساء والأطفال. حين ذاك قرر المسيحيون أن يقتسموهم بحجة أنهم سيهدونهم إلى الدين الكاثوليكي، بذلك ملك هؤلاء الأجلاف الأفظاظ رقاب هذه الأنفس البريئة، فكانوا يسوقونهم إلى العمل طوال النهار ويمنعون عنهم الطعام، بل كانوا يرمون إليهم الأعشاب بحجة أنهم ليسوا بشرا بل حيوانات. وشيئا فشيئا مات الأطفال وماتت النساء في الحقول والمزارع، بذلك أخليت الجزيرة من أهلها في غضون سنوات، وحل محلهم هؤلاء الأفظاظ الغلاظ الذين أصم الله قلوبهم وعقولهم. عن جزيرة كوبا،

وإنهم قادمون إلى هنا ليفعلوا هنا ما فعلوه هناك، هل تعلمون لماذا يفعلون ذلك؟ قال له بعض الهنود البسطاء: إنهم يفعلون ذلك من أجل ربهم الذي يعبدونه ويقدسونه، إنهم يريدوننا أن نؤمن به ولهذا يقتلوننا. وكان هاتوي يملك سلة صغيرة ممتلئة بالذهب، فابتسم وقال لهم: هذا هو رب المسيحيين، إنه رب الذهب، هيا نرقص له ونرضيه، فربما سمع دعاءنا. وأمر المسيحيين بأن لا يذبحونا، وصرخوا جميعا حسنا حسنا، ثم رقص الناس حتى الإنهاك. بعدها قال هاتوي: اسمعوني جيدا، سوف أرمي بهذا الذهب في النهر لأنهم سوف يقتلوننا بسببه، وكذلك فعل. وعندما عرف المسيحيون بذلك علقوا مشنقته. ثم جاءه راهب من أخوية القديس فرانسوا يهديه إلى الإيمان المسيحي قبل موته، ولم يكن زعيم القبيلة قد سمع عن ذلك من قبل، وقال له الراهب إن عليه أن يغتنم هذا الوقت القصير قبل موته ويؤمن، لأن إيمانه سوف يدخله الجنة وإلا فالنار. وسأله زعيم القبيلة الراهب: هل هناك مسيحيون في الجنة؟ قال الراهب: معظمهم هناك. عندها قال الزعيم الهندي من غير تردد: إنني أفضل دخول النار على أن ألتقي بكم في الجنة، أرسلني إلى النار. هكذا صارت سمعة المسيحيين في بلاد الهند بفضل ما ارتكبوه من فظائع. مرة جاءنا الهنود لاستقبالنا محملين بالهدايا والخيرات، وقد أعطونا كثيرا من السمك والخبز والطعام وكل ما يستطيعون تقديمه. وماذا فعل المسيحيون لشكرهم؟ استولى الشيطان على قلوبهم فجأة، فراحوا يقتلونهم بالسكاكين بلا سبب ولا مبرر. ولقد قتلوا أمام عيني أكثر من 3000 إنسان، رجالا وأطفالا ونساء، ولقد شاهدت وحشية لم يراها قبلي بشر ولا خطرت على بالي إنسان. ومرة توجهت مع حاكم المنطقة إلى هافانا، وقبل وصولنا بأيام بعثت إلى أسياد المنطقة رسلا أطمئنهم وأضمن لهم أن لن يؤذيهم أحد، ذلك لأن الأرض كلها زلزلت بما سمعت عن مجازرنا. وحين وصلنا إلى هافانا استقبلنا زعماء القبائل وعددهم 21، وذهلت حين شاهدت القبطان يأمر جنوده بالقبض عليهم وحرقهم أحياء، وقد ذقت الأمرين لأنقذهم وأفلح مسعاي، لكن عزيمة القبطان لم تنثني، فقد أمر بإحراقهم بعدها فأحرقوا أحياء. وحين أدرك سكان كوبا أن مصيرهم مماثل لمصير الجزر الأخرى وأنهم سوف يقتلون ويستعبدون، قرروا الانتحار الجماعي. كان الآباء يشنقون أنفسهم وأهليهم وأطفالهم قبل وصول الإسبان. وأذكر قصة الضابط الذي منحه الحاكم 300 هندي، فلم يبقى منهم بعد 3 أشهر غير 30، وأعطى الحاكم أيضا عددا مماثلا فقتلهم أيضا. وكان كلما زيد في العطاء زيد في التقتيل إلى أن مات. ليت الشيطان يأخذ روحه. وخلال إقامتي في الجزيرة 4 أشهر توفى أكثر من 7000 طفل، لأن أهاليهم كانوا يصطحبونهم معهم إلى مناجم الذهب. ولقد رأيت أمورا أفظع عندما كان الإسبان يصطادون الهنود اللاجئين إلى الغابات والكهوف. هكذا أبادوا أهالي كوبا عن بكرة أبيهم، لقد شاهدتها عامرة بالناس. وأي أسى مر ينتاب المرء عندما يراها بعد 3 أشهر صحراء موحشة. غزو اليابسة. في عام 1514 توجه حاكم جبار إلى اليابسة، كان طاغية فظا لا يعرف قلبه الشفقة أو الرحمة، كان أداة حقيقية في يد الغضب الإلهي، وكان مصرا على أن يملأ هذه الأرض بكثير من الإسبان. وكان غيره من الإسبان قد سبقوه إلى اليابسة فقتلوا ونهبوا، لكنهم لم يتوغلوا بعيدا. أما هذا الحاكم فقد تجاوز في تعذيبه للهنود كل الذين سبقوه إلى الجزر، فقد أغار على أكثر أراضي الهنود سعادة ورخاء، وهي أرض تمتد إلى أكثر من 500 فرسخ وتصل إلى مقاطعة نيكاراغوا. كان فيها أسياد عظام ومدن مهمة وثروات ذهبية هائلة. عرفت قبطانا قام بحملة في هذه اليابسة فقتل أكثر من 4000 إنسان. روى لي الراهب فرانشيسكو سان رومان الذي رافق القبطان كل ذلك وقال إنه شاهدها بعينيه. وحين كان الإسبان يريدون أن ينهبوا قرية أو يسرقوا ذهبها وخيراتها يصلون إليها بعد منتصف الليل، وساعتها يقرؤون على الهنود المساكين الغارقين في النوم فرمان فتحهم بالإسبانية التي لا يفهمها أحد من السكان، ويقولون فيه: يا زعماء قبائل الهنود ويا سكان القرية، إننا نعلمكم بوجود إله واحد وبابا وملك قشتالا سيد هذه الأراضي كلها، فاخرجوا وأعلنوا الطاعة له، وإلا فإننا سنعلن الحرب عليكم ونقتلكم. ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام فيحرقون منازلهم القشية ويحرقون الأطفال والنساء وهم أحياء، كما يحرقون الرجال قبل أن يستيقظوا. كانوا يقتلون من يشاءون ويعذبون من يقبضون عليه حتى الموت ليدلهم على القرى الأخرى الغنية بالذهب، وأما من لا يقتلونه فيسمون على جلده شارة الرق بميسم من حديد، وحين تخمد النيران في البيوت يسارعون إلى نهب الذهب منها. ذلك دأب الحاكم ودأب المسيحيين الأشرار الذين أقاموا معه في الجزيرة من عام 1514 حتى عام 1522. كان ذلك شأن ضباط الملك أيضا كما هو شأن رئيس المطارن في هذه الجزيرة، فقد كان هو أيضا يرسل خدمه ليأتوه بحصته من الذهب. لقد سرق الإسبان من هذه المملكة أكثر من 400 مليون غرام من الذهب، وأعتقد أن هذا أقل من الرقم الحقيقي. ولم يبعث الإسبان من هذا الذهب المسروق إلى ملك قشتالة إلا النزر القليل. ثم قضى الحكام الطغاة الذين تعاقبوا عليها إلى عام 1533 على كل من تبقى من أهلها. ذات مرة جاء زعيم قبيلة هندي إلى الحاكم وقدم له طوعا وربما عن خوف حوالي 36,000 غرام من الذهب، فلم يطب خاطر الحاكم الذي أسر في نفسه قائلا: إذا كان هذا الهندي يعطيني كل هذه الكمية من الذهب طوعا فلا شك في أنه يملك أضعاف أضعافها. وكان المسكين قد أعطى الحاكم كل ما يملك من الذهب، لكن الحاكم لم يصدق وأمر جنوده بتعذيبه لعله يعطي المزيد. وبما أن الزعيم الهندي لم يكن يملك فعلا أكثر مما أعطى فقد استمروا في تعذيبه، ثم ربطوه إلى وتد في الأرض وأشعلوا النار تحت قدميه، وظل على هذا الحال من العذاب إلى أن سال نخاعه إلى أخمص قدميه. وذات مرة خرجت فرقة من الجنود للنهب ووصلت إلى غابة اختبأ فيها عدد من الهنود خوفا من وحشية المسيحيين وجرائمهم، وانقض الجنود عليهم فقتلوا منهم ما استطاعوا وسبوا 70 امرأة. واحتشد الهنود في اليوم التالي وطاردوا المسيحيين طلبا لنسائهم وسباياهم. وحين أحس المسيحيون أن الهنود قد اقتربوا منهم ذبحوا النساء والسبايا وبقروا بطونهن فلم يبقوا على واحدة منهن، وأصيب الهنود بالامتعاض والخيبة والتأذي فراحوا يلطمون أنفسهم ويصيحون: يا للأشرار، يا للمسيحيين الهمج، لقد قتلتم النساء، قتلتم أطهر كائنات الدنيا. وقتل النساء عند الهنود أكبر دليل على البهيمية. عن مقاطعة نيكاراغوا في عام 1522 أو ربما 1523 توجه هذا الحاكم الطاغية لاجتياح مقاطعة نيكاراغوا السعيدة، وقد اجتاحها. من يستطيع أن يتغنى بسعادة هذا الشعب الغفير ووفرة صحته وحميد خصاله؟ لقد كان منظرا يخلب الألباب ويفتن العيون، تلك القرى المرسومة على 3 فراسخ أو 4 تتخللها الحقول. كانت الأرض سهلا يستحيل على سكانها أن يختبئوا فيها، وكانت أرضا خصبا تؤتي ثمارها بسخاء، ولم يكن الهنود ليطيقوا التخلي عنها، لذلك صبروا على وحشية المسيحيين واستعبادهم لهم، فقد كانوا بطبيعتهم مسالمين متواضعين، وكان هذا الطاغية وصحبه قد ارتكبوا كثيرا من المذابح والفظائع، واسترقوا واستعبدوا الكثيرين مما يصعب على الإنسان وصفه وإحصاؤه. أما المذابح فترتكب وفقا لمزاج الطاغية ولأتفه الأسباب. كان يأمر بذبح الهنود إذا تأخروا في الرد عليه أو الوصول إلى قصره، أو إذا لم يجيئوه بالقمح في الوقت المناسب ولم يكن هنالك هندي يستطيع النجاة من أحصنته الغاضبة. وكان يرسل جنوده في حملات لنهب القرى الهندية ويسمح لهم باسترقاق ما استطاعوا منهم. وكان هؤلاء يربطون الهنود لكي لا يرموا بما أثقلت به ظهوره. ولقد شاهدت حملة استرقوا فيها 6000 هندي من قرية واحدة، فلم يصل منهم إلا 6 أحياء. أما الباقون فقد تساقطوا على الطريق بسبب الجوع أو الأمراض أو الجراح التي أصابتهم والحمولة التي آذتهم. وكان الإسباني حين يرى بعضهم يسقط أرضا يقطع رأسه بالسيف لكي لا يزعج نفسه بفك الحمولة عن ظهره. وذات مرة لم يستطع الهنود بذر القمح الكافي، فشح الموسم ولم يتوفر الخبز الكافي للمسيحيين، فنهبوا كل مؤونة الهنود، ومات أكثر من 30,000 من الأطفال والنساء والشيوخ جوعا. كان المسيحي يستولي على أرض الهندي ويأكل ثمارها ويستخدم أصحابها ويسترقهم، أما الطفل الهندي فيصبح عبدا بمجرد أن يقف على قدميه. هكذا أبادوا هذه الشعوب وما زالوا يبيدون. لقد حملوا على ظهورهم الخشب مسافات طويلة، بل حتى المرافق ليشيدوا مراكبهم، وقد مات كثير منهم على الطريق. لم يوفروا امرأة حبلى أو طفلا، كانت الحبلى تسقط من الإعياء وتموت. وكان المراهقون يؤمرون بالانطلاق إلى الغابات لجمع العسل والشمع، وكانت الحيوانات الضارية تفني معظمهم. وانتشرت تجارة الرق في هذه المقاطعة، وقد أمر الحاكم الطاغية كل زعيم هندي بأن يؤمن له 50 هنديا في كل شهر لاسترقاقهم. وكان جنوده يذهبون إلى هذا الزعيم في آخر الشهر، فإذا لم يجدوا العدد الكافي رموا بالزعيم إلى كلابهم. وقد اضطر هؤلاء إلى تجميع الرقيق من قبائلهم، فإذا كانت للأسرة 4 أطفال ضحت ب2، وإذا كان لها طفلان ضحت ب1، هكذا إلى أن يستكمل العدد. وكانت هذه المخلوقات الشقية تنقل في مراكب إلى بلاد بنما أو البيرو لتباع هناك. بذلك غادر نيكاراغوا أكثر من 50,000 هندي كانوا يتذوقون طعم الحرية كما أتذوقه الآن، بينما توفي 600,000 داخل الجزيرة، وذلك مما عانوا كل هذا الدمار في 14 عاما. إننا لا نجد اليوم في كل بلاد نيكاراغوا أكثر من 4,000 أو 5,000 شخص، وما زال الإسبان يقتلونهم. عن ما يسمى بإسبانيا الجديدة، اكتشفت هذه البلاد التي صارت تسمى بإسبانيا الجديدة في عام 1517، ولم يمضي عاما على اكتشافها حتى ابتدأ المسيحيون بقتل سكانها، وهم يزعمون أنهم جاءوها لإعمارها. وبين 1518 و1542 وصل العنف والطغيان أوجهما في بلاد الهند. لقد نسي المسيحيون الله ونسوا الملك كما نسوا أنفسهم. وأحب وأن أنبه إلى أن التدمير والتفظيع والقتل والفتك والإبادة في باقي البلاد الهندية لا يقارن بما جرى هنا في إسبانيا الجديدة. وإني أسكت عن الكثير ولا أذكر إلا اليسير مما جرى بين عام 1518 و1542، أي الوقت الذي أكتب فيه مذكراتي هذه. حتى هذا اليوم من شهر أيلول سبتمبر ما أزال أرى بعيني أفظع أعمال العنف. وهذا ما يؤكد ما ذهبت إليه حين قلت إن العسف والجور والطغيان كل ذلك يتزايد مع الزمان. بين 18 نيسان إبريل 1518 وعام 1530، أي في 12 عاما، خرب المسيحيون وأبادوا بسيوفهم الدموية المجرمة أكثر من 450 فرسخا حول مدينة مكسيكو، وهي مساحة شهدت 5 ممالك أكبر من إسبانيا وأكثر سعادة وعمرانا منها. وكانت هذه الممالك أحفل بالناس من طليطلة وقشتالة وسرقسطة وبرشلونة مجتمعة. بل إن هذه المدن جميعا لم تكن آهلة بالسكان كما هي حال الممالك الهندية حول مكسيكو. وفي هذه الأعوام 12 قتل الإسبان أكثر من 4 ملايين من الأهالي نساء وأطفالا وشبابا وشيوخا وأحرقوهم أحياء. وأكرر هنا، لقد ظلت هذه الوحشية منتظمة طوال ما يسمونه بفترة الفتوحات، وهي في الواقع اجتياحات عنيفة شنها طغاة أجلاف يدينهم قانون الله وقوانين البشر. إننا لا نستطيع أن نقارن هذه الوحشية بكل ما فعله الأتراك من أجل تدمير الكنيسة المسيحية. إنني لا أتحدث هنا عن الذين يموتون يوميا في ظل العبودية الفظة أو في ظل التعذيب والتنكيل، فليس هناك لغة أو قدوة أو براعة بشرية تستطيع سرد هذه الوقائع المخيفة التي تجري في بلاد الهند يوميا على يد هؤلاء الزوار الذين جاءوا إلى هذه البلاد، هؤلاء الذين يعتبرون عدوا خطيرا على بني الإنسان. والواقع أن تفسير بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد وصرفت له من وقت، ولكنني سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة، مقسما أنني لا أذكر إلا معشار معشار معشار ما جرى. وها أنا ذا أذكر واحدة من المجازر العديدة، إنها مجزرة ارتكبت في مدينة يزيد أهلها عن 30,000، واسم المدينة شولولا. حينما علم الهنود بمجيء الإسبان خرج زعماء المنطقة جميعا لاستقبالهم، وكان معهم الكهنة ورئيس الكهنة، وقد سار الموكب للقاء المسيحيين تظلله الهيبة ويحيط به الجلال، ودعا الهنود ضيوفهم الإسبان لينزلوا في بيوتهم وقصورهم، غير أن الإسبان كانوا مصممين على المجزرة التي كانوا يسمونها عقابا لبسط الهيبة وترويع السكان وتخويفهم. وكانت هذه سياسة الفتح الإسباني، وأول ما يفعلونه عندما يدخلون قرية أو مدينة هو ارتكاب مجزرة مخيفة، مجزرة جماعية ترجف منها أوصال هذه النعاج المرهفة. ونادى الإسبان كل أسياد المدينة ونبلائها ليسجنوهم فورا ومن غير أن يعلم بذلك أحد من الطلقاء، ثم طلب الإسبان 6,000 هندي ليحملوا بضائعهم، وحين جاءوا سجنوهم كذلك في باحات المنازل. إن مشهد هؤلاء الهنود وهم يستعدون لحمل حقائب الإسبان وبضائعهم يثير الشفقة والأسى، فهم يجيئون عراة ليس عليهم إلا ما يستر عوراتهم، ويحملون معهم شبكة صغيرة فيها طعامهم المتواضع، ثم يقرفصون جميعا كالخراف الوديع. وحين تجمع الهنود أغلق عليهم الإسبان الأبواب وشددوا عليها الحراسة، ثم استلوا خناجرهم وبدأوا بذبح هذه النعاج، فلم ينجوا منهم إلا القليل. وبعد 2 أو 3 رأينا بعض الهنود يخرجون أحياء ملطخين بالدماء، وكان هؤلاء الناجون قد اختبأوا تحت القتلى ونجحوا في الاختفاء لكثرة القتلى. ورح هؤلاء الناجون يسترحمون الإسبان ويستعطفونهم ألا يقتلوهم سدى، فالإسبان لا يعرفون الشفقة أو الرحمة، ولهذا قطعوهم أربابا أربابا. بعد قتل 6,000 هندي أمر القبطان بإخراج الأسياد الذين كانوا موثوقين بالنير وعددهم أكثر من 100، ثم أمر جنوده بإحراقهم أحياء، لكن ملكهم استطاع أن يفك وثاقه فهرب مع 20 أو 30 وربما 40 من رجاله، واختبأوا في معبدهم الكبير كو الذي يشبه القلعة، وقاموا نهارا كاملا ولكن عبثا. مقاومة الإسبان بهنود عزل من السلاح، لقد أمر القبطان الإسباني بإحراق المعبد ومن فيه، وكنا نسمع صراخ الرجال وهم يحترقون. آه من هؤلاء الأشرار، ماذا فعلنا لكم؟ لماذا تقتلوننا؟ إن زعيمنا الأكبر مونتيزوما في مكسيكو سوف ينتقم منكم. وقيل لي أن القبطان كان يغني عندما كان جنوده يذبحون الهنود وينشد، هانيرون ينظر إلى الحريق المشتعل بين روما وصخرة تيرمية، الأطفال والشيوخ يصرخون وهو لا يشعر به. وقام الإسبان بمجزرة أخرى في مدينة تيباكا، وهي أكبر من مدينة شولولا وعدد سكانها أكثر، ولم تسلم من فظائعهم الوحشية، ومن هناك توجهوا إلى مكسيكو، فأرسل إليهم ملكها الكبير مونتيزوما بألوف الهدايا، وأمر بإحياء الحفلات على طول الطريق المؤدية إلى مكسيكو، ثم أوفد إليهم أخوه يستقبلهم بالترحيب قبل وصولهم إلى مكسيكو بفرسخين، وكان معه عدد من الأشراف المحمدين بهدايا الذهب والفضة والملابس. وعندما وصلوا مدخل المدينة جاء مونتيزوما لاستقبالهم بنفسه، تصحبه حاشيته، ثم اصطحبهم إلى قصره وأنزلهم ضيوفا عنده. وقد علمت أن الإسبان انقضوا على الملك في اليوم نفسه وأوثقوه بسلاسل الحديد. كان الملك يجهل الحذر، وحين علم الهنود بذلك قرروا إحياء الحفلات حول القصر إكراما لملكهم الموثوق بالسلاسل، فعسى أن تشفع له آلهتهم. كما أقاموا الرقصات والاحتفالات في كل أنحاء المدينة، ولبس الهنود في هذه المناسبة أجمل ثيابهم وأغلى حليهم، واشترك في ذلك أكثر من 2000 شريف ونبيل صفوة القوم. عندها وجه القبطان الإسباني رجاله إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث كانت الاحتفالات بحجة أن الجنود يرغبون في مشاهدتها، وأمر جنوده بالانقضاض على الهنود في ساعة معلومة. وبينما كان الهنود يرقصون ويغنون صرخ القبطان عليهم: يا قديس جاك، يا قديس جاك عليهم. وابتدأ المسيحيون بتمزيق تلك الأجساد اليانعة البضة بسيوفهم وسفك تلك الدماء الكريمة، لم يتركوا هنديا واحدا على قيد الحياة، وكذلك فعل باقي الجنود. مثل هذه الأفعال نشرت الرعب وأشاعت الذهول في هذه الشعوب البريئة، وأصابتهم الحسرة والمرارة. ولسوف تبقى هذه الشعوب تنشد أساها في أغانيها الوطنية ورقصاتها حتى نهاية العالم، ولسوف تندب ما أصاب سلفها الشريف النبيل من فجائع. حينما سمع باقي الهنود بهذه الوحشية ثاروا، على الرغم من أنهم تحملوا سجن ملكهم بكل تسامح، وكان الملك قد أمرهم بألا يعتدوا على المسيحيين ولا يقتلوهم، لكنهم حملوا سلاحهم وانقضوا على الإسبان وجرحوا كثيرا منهم. وكانت تلك هي المرأة الأولى التي يدافع فيها الهنود عن أنفسهم. عند ذلك أخرج الإسبان الملك مونتيزوما من سجنه وأصعدوه إلى الشرفة وهم يحملون الخناجر ويهددون بذبحه، وأمر الملك شعبه بإلقاء السلاح وعدم الهجوم على القصر. أما الهنود الذين ملأهم الغضب والحزن على العدد الهائل من قتلاهم، فراحوا يهددون بانتخاب ملك جديد يقود معاركهم. ومع ذلك فاضطر الهنود إلى وقف المعارك 4 أيام، لكنهم عادوا في اليوم الخامس وقاتلوا ببسالة وبطولة، مما اضطر الإسبان إلى الفرار من المدينة والنجاة بجلودهم. وحين علم الهنود بذلك قتلوا الكثيرين منهم على الجسور المؤدية إلى البحيرة، وإنني لأشهد بأن دفاع هذا الشعب كان عادلا جدا ومقدسا جدا، إن كل عاقل يقر هذا الدفاع ويدعمه. وما لبث المسيحيون أن عادوا إلى المدينة مدججين بالسلاح، وأغاروا عليها وتفننوا في تعذيب أهلها تعذيبا ليس له مثيل، وقتلوا أشرافها وأحرقوهم أحياء. وقد نالت مكسيكو القسط الأوفى من الدمار والتعذيب الذين امتد 20 فرسخا بعيدا عن مكسيكو. ثم اجتاح الطاعون مقاطعة بانوكو المكتظة بالبشر، فلم يكتف الإسبان بما فعله الطاعون بل أتبعوه بمذابح مخيفة، ودمر الإسبان أيضا مملكة كوتو توبيك وبيلسينجيو وكوليما، علما بأن كل واحدة من هذه الممالك أكبر من مملكة قشتالة. إن وصف المجازر التي ارتكبت في هذه الممالك أمر يفوق طاقة الإنسانية، بل يكاد يكون مستحيلا. كان هؤلاء المنحطون الطائشون لا يوحون إلا بالرعب والخشية، فهم لا يكترثون بحق طبيعي كان أو إنساني أو إلهي، إنهم يمتهنون القيم والمعايير، ولسوف يرون العذاب ومأواهم جهنم بما يرتكبون من سيئات وموبقات تنسب لملوك قشتالة. ولقد وجه هذا الطاغية قبطانين يفوقانه وحشية وجبروتا إلى ممالك عظيمة مزدهرة وشعوب سعيدة تسكن بلاد الغوتميلا الحافلة بالبشر والتي تقع على بحر الجنوب، وإلى بلاد ناكو وهندوراس على بحر الشمال. وكان قلب هذان القبطان كقلب الطاغية لا يعرف شفقة أو رحمة، وكانت المملكتان متجاورتين لا تبعد إحداهما 200 أو 300 فرسخ عن مكسيكو. ولقد وجه هذا الطاغية قبطانه الأول برا ووجه الثاني عن طريق البحر. وأصبح كل منهما بعدد من الفرسان والمشاة، وقد تفنن هذان الجباران في الإجرام والإثم والخراب والظلم والفتك والوحشية، ما يسرع القرون الحاضرة والمقبلة ويصيبها بالهول، وما لا تستطيع الكتب الكبيرة أن تستوعبه، وأخص القبطان الذي توجه إلى غواتمايلا لأن الثاني عجل بالموت. إن أحدا من البشر لن يستطيع أن يحصي كم قتل هذا الوحش أو مساحات الأراضي التي أفقرها من البشر. أما القبطان الذي توجه بحرا فقد نهب قرى الساحل وطرد أهلها، وفي مملكة يوكاتان الواقعة على طريق مملكة ناغو وغوامورا جاء الهنود لاستقباله بالترحيب والهدايا، لكنه كغيره من الإسبان لم يحفل بهم، بل وجه جنوده لتدمير القرى وقتل أهلها. وقد حدث أن تمرد أحد جنود القبطان وسبقه إلى الأراضي القريبة من غواتمايلا فنهبها وأحرق أهلها أحياء، وقد ارتكبت فضائع على مساحة أكبر من 120 فرسخة، ولما لحق به قبطانه لم يرى إلا الدمار والقتل. أما ما تبقى من الهنود ونجا فقد امتلأ بالنقمة وهجم على الإسبان، فنشبت معارك دموية بين الطرفين، وظل الإسبان يعيثون فسادا وخرابا من عام 1524 حتى عام 1535، ويصدرون العبيد إلى إسبانيا بالسفن، ويتقاضون لقاءهم النبيذ والثياب والأغذية. ولقد مررت بهذه الممالك في طريق العودة، وكان قلبي أن ينفطر لرؤيتها خرابا أفقر من أهله. لقد قتل الإسبان خلال 11 عاما أكثر من 2 مليون شخص في هذه البلاد، وتركوا أقل من 1000 شخص في مساحة تتجاوز 100 فرسخ مربع، وأنهم ماضون في القتل يوما بعد يوم ومستمرون في الاستعباد. عن مملكة غواتمايلا: لم يكن القبطان يصل إلى هذه المملكة حتى ارتكب مجزرة كبيرة، وبرغم ذلك فقد هب أكبر أشراف المملكة لاستقباله والترحاب به، وجاء على محفة تواكبه الأبواق والطبول في موكب مهيب، وجاء معه كثير من أشراف مدينة التاتالان عاصمة المملكة، وأهدى الهنود الإسبان الغالي والنفيس وأقاموا لهم مأدبة كبيرة، ونام الإسبان ليلتهم تلك خارج المدينة لأن ذلك أكثر أمانا. وفي اليوم التالي نادى القبطان كبير الأشراف وكثيرين غيره فجاءوا جميعا كالنعاج الوديع، وسجنهم القبطان جميعا وأمرهم بإعطائه كل ما يملكونه من ذهب، وأجابوه أنهم لا يملكون ذهبا لأن أراضيهم خالية منه. عندها أمر جنوده بإحراقهم من غير ذنب أو محاكمة، وحين علم باقي الأشراف بذلك هربوا من القرى ولجأوا إلى الغابات، وأمروا أبناء شعبهم أن يخدموا الإسبان كما يخدمون أسيادهم، وطلبوا إليهم أن لا يعلنوا عن مكان اختبائهم، وانصاع الشعب لأمر أشرافه، فلاقوا الإسبان بالترحيب والطاعة، غير أن القبطان لم يعنيه من ذلك شيء وطلب إليهم أن يكشفوا مخبأ أشرافهم، فلما أبوا قتلهم جميعا، وكان كلما جاء فوج منهم إليهم معلنا طاعته سألهم عن أشرافهم ثم قتلهم. ومع الزمن حذق الإسبان وبرعوا في القتل والذبح، وصاروا يفعلون ذلك بطريقة أسرع ووقت أقصر. وأذكر أن الإسبان دخلوا مرة إلى قرية كبيرة قوية، وكان سكانها واثقين من براءتهم وواثقين من أنفسهم، فلم ينصاعوا لما طلب الإسبان منهم، فاجتاحهم الإسبان وقتلوا من فيها في أقل من ساعتين. وحين رأى الهنود أنهم لن يستطيعوا أن يستعطفوا قلوبا بهذه الوحشية، وأنهم إلى الذبح لا مفر، وأنهم لا يستطيعوا دحر الإسبان، قرروا الانتحار. كانوا شبه عراة عزلا من السلاح ضعاف البنية، ويستحيل عليهم الوقوف في وجه جيوش متوحشة جهنمية تقاتل فوق الأحصنة وهم مشاة حفاة. وما لبث الهنود أن اخترعوا طريقة لأذى الإسبان، كانوا يهيئون حفرا صغيرة على الطرقات التي يسلكها الإسبان بأحصنتهم، وكانت هذه الحفر تملأ بالأوتاد المسننة الحادة لقتل الأحصنة، كما كانت تغطى بالعشب للتمويه، وانطلت الحيلة على الإسبان مرة أو مرتين، ثم سرعان ما عرفوا كيف يتجنبون هذه الحفر وكيف ينتقمون. كانوا كلما التقطوا هنديا ألقوا به في هذه الحفرة حية، مهما كان عمره أو جنسه، هكذا كانوا يرمون فيها الحبل والمرضعات والشيوخ والأطفال، وكان مشهدا يبعث على البكاء حين كنا نمر بالقرب من هذه الحفر الممتلئة بالهنود وقد اخترقت الأوتاد أجسادهم، وكنا نرى الكلاب السلوقية تعيش على لحم هؤلاء المساكين. لقد ارتكب الإسبان هذه المجازر منذ سنة 1524 حتى 1531، وأترك للقارئ تقدير عدد القتلى. وأذكر فظاعة أخرى ارتكبها هذا الغبطان من بين ما ارتكبه من فظائع، كان ذلك في مقاطعة كوزكاتان حيث توجد اليوم سان سلفادور تقريبا. كانت أرضا سعيدة تشرف على معظم الساحل الذي يمتد 45 فرسخا على بحر الجنوب، ولقد خرج أكثر من 30,000 هندي من العاصمة كوزكاتان لاستقبال الإسبان، كانوا يحملون معهم الدجاج والأغذية. وبعد أن أخذ الإسبان الهدايا أمر القبطان بتوزيع الهنود على الجنود عبيدا، فكانت حصة كل جندي 150 عبدا هنديا، وبذلك تشتتت أسر هؤلاء الهنود الأبرياء بين هذا الجندي الإسباني وذاك. وبعد ذلك طلب القبطان من الأشراف أن يحضروا له ذهبهم، وكان هذا أول ما يطلبه الإسبان، فقال لهم الهنود إنهم لا يملكون منه الكثير، ثم جمعوا لهم عددا هائلا من الفؤوس النحاسية المطلية بالذهب، وكانت هذه أدواتهم الرئيسية. لكن القبطان استعمل محكما فعرف أن الفؤوس من نحاس وأنها مطلية بالذهب الطلاء، لهذا أمر جنوده بتصدير هنود هذه البلد عبيدا إلى البيرو، وكان يهتز غضبا ويصرخ فليذهب هذا البلد إلى الجحيم ولنرحل ما دمنا لم نجد ذهبا. وقاوم بعض أولئك المساكين فشن عليهم الإسبان حربا ضارية وذبحوهم، ثم عادوا إلى الغواتمايلا حيث كانوا قد شيدوا لأنفسهم مدينة أنزل الله عليها العذاب الطوفان والحريق ومحاها عن بكرة أبيها. وكان الهنود يقدمون أولادهم الصبيان والبنات للإسبان الذين ملأوا منهم سفينة كاملة، أما من كان يرفض تقديم أولاده فكان يقتل. ولقد قتل هذا القبطان المجرم هو وأخوه أكثر من 4 ملايين أو 5 ملايين نسمة بين عام 1524 و1540، وإنهم ما زالوا يقتلون الأحياء الباقين ولا سوف يستمرون في القتل. وإليكم واحدة من فظائع الإسبان. مرة كان هذا القبطان متوجها إلى الحرب بجيش من 10,000 أو 20,000، وكان معه عدد كبير من الهنود الذين ساقهم عبيدا بعد تعذيبهم، وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام لكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو الذين يقتلونهم أثناء الغارات على المدن والقرى. هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ يتراكم فيه لحم البشر، كان الرجال يقتلون الأطفال ويشونهم، وكانوا يقتلوا الإنسان من أجل أن يأكلوا لحم كفيه وقدميه قائلين إنها أشهى لحوم الإنسان. وحين عرف سكان المناطق القريبة بهذه الأعمال البهيمية أصيبوا بالهلع ولم يعرفوا أين يختبئون، وقتل هذا الطاغية من الهنود عددا كبيرا بطريقة أخرى، كان يحمل عليهم قطع الخشب الكبيرة ليبني منها السفن، كانوا يحملونها مسافة تبلغ 130 فرسخة، كما كان يحمل عليهم قطع المدفعية الثقيلة فكانوا يموتون على الطرقات، وكان يملأ السفن بالهنود الذين يموتون جوعا وعطشا. والحق أقول إنني إن وصفت كل فظائع هذا الطاغية لأرعبت العالم. لقد شيد هذا الطاغية أسطولين أحرق بهما كل هذه الأراضي، وكأن السماء كانت تمطر نارا. كم ترك من أيتام، وكم سرق أطفالا من أهلهم، وكم حرم رجالا من زوجاتهم ونساء من أزواجهن، وآه كم ارتكب جنوده الزنا والفسق والدعارة والعنف، كم استعبد بشرا وكم أرهق دما وأسال دموعا. عن إسبانيا الجديدة في بانوكو وجالاسيكو، لم تقتصر مذابح الإسبان على الممالك التي ذكرناها، ففي عام 1525 دخل طاغية جديد إلى مملكة بانوكو فقتل الكثير وساق عددا هائلا من الهنود الحمر إلى جزيرة كوبا لبيعهم، وقد أحضر واحد من جنود هذا الطاغية 8,000 هندي ليبنوا سورا لأرضه، وقد سقط معظمهم موتى من الجوع، وكان الجندي يبيع كل ما أتى هندي بحصان. وتوجه هذا الطاغية إلى مملكة ميشواكان التي تبعد 40 فرسخا عن مكسيكو، وكانت مثلها سعيدة وحافلة بالسكان. وخرج ملك المنطقة مرحبا به، وقدم له الهدايا النفيسة والحلي، ولكن الطاغية كان يسمع أن هذا الملك شديد الغنى وأنه يملك كنوزا من الذهب والفضة، لهذا أمر بتعذيبه إلى أن يسلم كل كنوزه. وجيء بالملك فأوثقت قدماه، وربطت يداه إلى لوح من السنديان، ووضعت تحت قدميه محرقة، وأوكل بتعذيبه واحدا من الزبانية الإسبان. كان هذا الجلاد يغمس خرقا بالزيت المحمى ويرش بها جسد الملك ليشوي لحمه جيدا. وكان جلاد إسباني آخر يقف أمام الملك ومعه كلبه السلوقي يهيجه على لحم الملك ويهيجه على التهامه. هكذا عذبوه إلى أن أنقذه أحد الرهبان، لكن المسكين توفى من حروقه. واكتشف هذا الطاغية أن الهنود يخبئون أصنامهم خوفا من الإسبان الذين كانوا يسرقونها ظنا منهم بأنها مصنوعة من الذهب، وكانوا يخفونها لأنهم لا يؤمنون بآلهة الإسبان. وأغار الطاغية عليهم ذات ليلة فنهب أصنامهم بعد أن عذبهم أشد العذاب. وحين اكتشف أنها ليست من ذهب أجبر أشراف القبائل على شرائها بما يملكونه من ذهب، وقبل الأشراف ذلك لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويقدسونها. تلك هي أفعال الإسبان وطريقتهم في عبادة الرب. ودخل هذا الطاغية إلى مقاطعة جيليسيكو التي كانت تعج بأهلها كما تعج خلية النحل، وتمتد قراها على أكثر من 7 فراسخ. وحين علم الهنود بقدوم الإسبان خرجوا إليهم مرحبين محملين بالهدايا النفيسة والذهب، وأقاموا للإسبان الاحتفالات. وهنا فعل الطاغية ما فعله في الممالك الأخرى، لقد أخضع الهنود للتعذيب ليحصل على ما يعتبره إلها له، أعني الذهب. وارتكب الإسبان هنا أيضا ما ارتكبوه في الممالك الأخرى من قتل وذبح واغتصاب، وكان جنود هذا الطاغية يغتصبون النساء ويجبروهن على رمي أطفالهن. وأذكر أن مسيحيا شريرا أراد اغتصاب صبية أمام أمها، وحين رفضت الاستسلام له قطع يدي الأم وطعن الصبية بالخنجر. وساق الطاغية أكثر من 5000 هندي رجالا ونساء وأطفالا ليبيعهم في أسواق العبيد، وكان فيهم الرضع أيضا. وأقدم رجاله على ارتكاب الفظائع والأعمال الوحشية كغيرهم من المسيحيين الإسبان، فكانوا يقطعون ألسنة الهنود ويطعمونها إلى الكلاب. وقيل لي أن هذا الطاغية قد أحرق 800 قرية في جاليسيكو، فهرب من هرب واختفى في المغارات والكهوف. وقد حاول بعضهم التحصن ببعض الصخور، لكن الإسبان قتلوهم لأنهم كالعادة كانوا مدججين بالسلاح. هكذا اكتشف المسيحيون الإسبان بلاد الهند، وهكذا فتحوها. وإنه لا يحق للهنود باسم كل الحقوق والشرائع والقوانين الطبيعية والسماوية والبشرية أن يقطعوا الإسبان تقطيعا لو ملكوا السلاح الكافي والقوة اللازمة. كان الإسبان طوال هذه السنين يكتبون ويزعمون أن الله أرسلهم لفتح هذه البلاد التي كانت آمنة مطمئنة، وإن الله هو الذي نصرهم على هذه الأمم، وكانوا يحمدون الله في صلواتهم ويشكرونه لأنه أعطاهم كل هذه الخيرات ولأنهم قاموا بكل هذا الطغيان. إنهم يفعلون ذلك كما كان الطغاة اللصوص الذين قال عنهم النبي زكريا: مبارك هو الرب، لقد صرنا أغنياء. عن مملكة يوكاتان: بفضل الرياء والكذب الذي كان يبديهما لملوك قشتالة، فقد تم تعيين طاغية إسباني حاكما على مملكة يوكاتان. وكانت هذه المملكة أغنى بالثمار والفواكه والأغذية من مملكة مكسيكو، كذلك كانت أغنى بالعسل والشمع من بلاد الهند الأخرى، وكان محيطها حوالي 300 فرسخ. أما أهلها فكانوا لطافا ظرافا لا يعرفون الشر والإثم، وكانوا أصحاب حكمة وأدب جم. كان شعبا يستأهل أن يعرف الله ويعبده، وكان في وسع الإسبان أن يشيد في هذه البلاد مدنا عظيمة وأن يعيشوا مع هذا الشعب كأنهم في جنة أرضية، غير أنهم لم يكونوا يستأهلون ذلك بسبب جشعهم وذنوبهم العظيمة وتوحش طبائعهم. وأقدم هذا الطاغية على شن الحروب الضارية على هذا الشعب البريء الطيب الذي لا يؤذي ولا يعتدي على أحد. كان معه 300 جندي، وبما أن الأرض هنا لم تكن غنية بالذهب كما هي الحال في المناطق الأخرى، فإن هذا الطاغية استخرج الذهب من أجساد هؤلاء المساكين وأرواحهم التي ضحى المسيح من أجلها، فمن لم يمت بسيفه مات باستعباده. كان يقايض بهم فيبيع منهم العشرات لقاء شيء من الخل أو لحم الخنزير أو ملابس أو أحصنة أو ما يحتاجه هو ورجاله، وكان يقدم 50 صبية هندية مقابل قنينة زيت أو نبيذ، وكان سعر الفتيان مماثلا لسعر الفتيات. ولقد رأيته يبيع ابن أمير هندي بقطعة من الجبنة و100 هندي مقابل حصان. لقد مارس هذا الطاغية وحشية طوال 7 سنين، فقتل وأفقر واجتاح من غير شفقة أو رحمة، وليس يصدق أحد كل ما جرى من وحشية وجور في يوكاتان. وأنني لا أذكر هنا إلا النزر من الحديث. كان المسيحيون المجرمون يطاردون الهنود بكلابهم الوحشية، لا فرق بين رجل أو امرأة أو طفل. كانت هنالك هندية مريضة سمعت بنباح الكلاب الوحشية وأدركت أنها لن تنجو من هذه الكلاب التي ستلتهمها هي ورضيعها، فشنقت نفسها وربطت رضيعها بإحدى قدميها، غير أن الكلاب كانت أسرع منها، فما لبثت أن أدركتها ومزقت رضيعها، وقد توصل راهب إلى تعميده قبل أن يلفظ الروح. وقبل أن يغادر الإسبان هذه المملكة سأل أحدهم طفلا ابن زعيم قرية أن يأتي معه لمطاردة الهنود، ورفض الطفل، فقال له الإسباني هيا معي وإلا فأني سوف أقطع أذنيك، وظل الطفل يرفض. عندها استل الإسباني خنجره وقطع أذني واحدة بعد الأخرى، وبما أن الصبي ظل مصرا على أن يبقى في قريته فقد جدع له الإسباني أيضا أنفه وهو يضحك كأنه يقص له شعرة من رأسه. وقد تبجح هذا الإسباني أمام أحد الرهبان بكل وقاحة وقال إنه حبل عددا كبيرا من النساء ليبيع أطفالهم ويصنع بذلك ثروة. وذات يوم خرج إسباني ليصيد الغزلان والأرانب ومعه كلابه السلوقية، لكنه لم يصطد شيئا، وبدأ له أن كلابه جائعة، فسرق طفلا من أمه فقطع أطرافه وأعطى كل كلب حصته، وحين التهمت الكلاب تلك القطع رمى لها بالجسد الصغير لكي تلتهمه. ذلك هو بطش المسيحيين في تلك المناطق وتلك فضائعهم، لقد قسيت قلوبهم، فعاملوا الهنود الذين خلقهم الله على صورته وكفر خطاياهم بدمه. ولسوف أروي ما هو أفظع من ذلك، ولن أتكلم عن كل الأعمال الوحشية التي ارتكبها أدعياء المسيحية لأن العقل لا يستطيع تصورها، لكني أريد أن أنهي حديثي بما يلي. حين رحل الطغاة من هذه المملكة متوجهين إلى بلاد البيرو الغنية بالثروات المعدنية، توجه الأب جاكوب مع 4 من رهبانية القديس فرانسوا إلى يوكاتان من أجل تهدئة روع هذه الشعوب والقيام بحملة تبشيرية تهديهم إلى المسيحية أو تهدي من تبقى منهم بعد المجازر التي دامت 7 أعوام. وأظن أن هؤلاء الرهبان قد وصلوا في عام 1534، وكانوا قد بعثوا بعض الهنود رسلا لهم ليسألوا الأهالي عما إذا كانوا يقبلون بقدوم الرهبان إلى أراضيهم، واجتمع الهنود مرارا وجمعوا المعلومات حول نوايا هؤلاء الذين يقول بعضهم أنهم أخوة وبعضهم أنهم آباء، وحاولوا أن يعرفوا ما يختلف به هؤلاء الرهبان عن بقية المسيحيين الإسبان، وقرروا أخيرا أن يستقبلوهم شرط أن يجيئوا وليس معهم إسباني واحد. وفعلا فقد مضى هؤلاء الرهبان وحدهم إلى يوكاتان وبشروا بالإنجيل وبالنوايا المقدسة لملوك إسبانيا تجاه الهنود، ولقد أعجب هؤلاء بهذه العقيدة وفرحوا بحديث الرهبان عن ملوك قشتالة، ذلك لأن المسيحيين الإسبان لم يبشروا طوال الأعوام السبعة. وبعد مرور 40 يوما على تبشير الرهبان أحضر الهنود أصنامهم وسلموها للرهبان ليحرقوها، ثم جاءوا بأطفالهم الذين يحبونهم أكبر من بؤبؤ أعينهم من أجل أن يهديهم الرهبان إلى المسيحية ويعلمهم، وقاموا بتشييد الكنائس والمعابد، ثم دعا الرهبان إلى التبشير في مقاطعة أخرى، وحصل ما لم يحصل من قبل على الرغم من أن الإسبان يكذبون ذلك وينكرونه. وكان الرهبان ممتلئين بالفرحة والأمل لأن جميع السكان قد آمنوا بالمسيح، لكن أمرا فظيعا قد حصل فجأة، إذ جاء إلى المنطقة 30 إسبانيا طاغيا يحملون معهم الأصنام التي نهبوها من المقاطعات الأخرى، ونادى زعيمهم رئيس القبيلة الهندية وأمره أن يأخذ هذه الأصنام وأن يوزعها فيقايض كل صنم بهندي أو هندية ليصير عبيدا، وهدده أنه سيعلن عليه الحرب المميتة إذا تمرد. وأذعن رئيس القبيلة فوزع الأصنام على الأهالي وأمر أتباعه بعبادتها وأن يقدم كل رب أسرة فردا منها لقاء صنم، وأطاع الهنود فكانوا يقدمون طفلا من أطفالهم مقابل الصنم، وشاركوا بذلك في هذه التجارة النجسة. وكان أحد هؤلاء النصوص الإسبان مريضا على حافة قبره، وكان يضع أكواما من هذه الأصنام تحت سريره، وقد طلب من خادمته الهندية ألا تقبل بمقايضة الصنم بدجاج لأنها أصنام جيدة ثمن كل واحدة منها عبد على الأقل. فليتأمل المرء في جدوى مجيء الإسبان إلى بلاد الهند وهل عادت بالفائدة على الإسبان، وليتأمل هذه النماذج المسيحية التي جاءت وكيف عبدت ربها وزرعت بذرة الإيمان في قلوب هذه الشعوب. ليتأمل المرء إذا كانت جريمة الإسبان أخف من جريمة الذي صنع عجلين من ذهب ليعبدهما الشعب، وليتأمل ما إذا كانت جريمة الإسبان مماثلة لجريمة يهوذا. تلك هي أعمال الإسبان في الهند وتلك هي صنائعهم، أولئك الذين يركضون وراء الذهب ويتعطشون له، أولئك الذين باعوا المسيح وأنكروه وما زالوا يبيعونه وينكرونه. وحين وجد الهنود أن ما وعدهم به الرهبان ليس إلا كذبا، وحين وجدوا أن الإسبان أنفسهم يبيعونهم الأصنام ويحضرونها من بلاد أخرى بينما سلموا أصنامهم بأنفسهم إلى الرهبان ليحرقوها ويعبدوا إلها واحد، حين رأى الهنود كل ذلك بأعينهم ثاروا جميعا على الرهبان، وجاء زعماءهم إليهم وقالوا لهم لماذا خدعتمونا وأكدتم لنا أن المسيحيين لن يدخلوا بلادنا بعد اليوم، لماذا أحرقتم آلهتنا؟ ثم جاء مسيحيكم إلينا ليبيعوننا هذه الآلهة التي أحضرها من بلاد هندية أخرى، هل تنكرون آلهتنا وتؤمنون بآلهة البلاد الأخرى؟ وحاول الرهبان أن يهدئوا من ربع زعماء الهنود ولكنهم لم يستطيعوا الإجابة على أسئلتهم، ثم ذهبوا إلى زعماء الإسبان الذين أحضروا الأصنام وباعوها وأخبروهم بالأضرار التي ألحقوها بالمسيحية. فلم يصغ الإسبان إلى كلام الرهبان، أمام كل ذلك قرر الهنود قتل الرهبان، لكن هؤلاء هربوا تحت جنح الليل ثم عادوا بعد أن هدأت ثائرة الهنود وأخبروهم أنهم غير مسؤولين عن مجيء الإسبان، لكن الإسبان ظلوا هناك يعيثون فسادا وآثاما برغم استعطاف الرهبان لهم، ولم يستطع الرهبان متابعة تبشيرهم بين الهنود بسبب جرائم الإسبان، ولذلك قرروا مغادرة يوكاتانا نهائيا قبل أن يثور عليهم الهنود من جديد. بذلك تخلوا عن هذه المملكة وتركوها من غير نور المسيحية، وهكذا ظلت شعوبها في جهلها وبؤسها، وظن الرهبان على الهنود بنعمة البشارة وحرموهم من معرفة الله، تلك المعرفة التي كانوا يتعطشون إليها، كأنهم كفوا بذلك عن سقاية زرع كانوا قد بذروه حديثا، كل ذلك جراء شرور الإسبان وآثامهم. عن خراج سانتا ماريتا، كانت أراضي سانتا ماريتا غنية بالذهب وكان أهلها الهنود بارعين في استخراجه، من أجل ذلك لم يتوقف الإسبان الطغاة عن الإغارة على هذه المناطق بسفنهم لنهبها وسرقة أهلها واغتصاب ما يمتلكون من الذهب. كانوا يعودون إلى سفنهم سريعا، ولقد فعلوا ذلك منذ عام 1499 حتى عام 1542، وذبحوا مئات الآلاف من شعوبها. وفي عام 1523 قرر بعض هؤلاء الطغاة أن يسكنوا في هذه المنطقة، وبما أن الأراضي غنية كما أسلفت فقد تعاور عليها الطغاة، وكانت كلما دخلت أمة لعنت أختها وفاقتها في ارتكاب الفظائع. في عام 1529 جاء طاغية أسوأ من أسلافه، لم يكن يعرف الخوف من الله أو الرأفة بالعباد. لقد نهب كنوزا هائلة ثم مات قتلا على يد طاغية آخر استولى على كنوزه، وتوغل الطاغية الجديد ورجاله في البلاد، واجتاح وقتل وعذب حتى جمع أكثر ما استطاع تجميعه من الذهب. وفي ذلك العام أخلى منطقة تزيد مساحتها على 400 فرسخ من أهلها. ويقول المطران في مكان آخر من الرسالة: لسوف يرى جلالتكم رأي العين أن من يحكم هنا يستحقون انتزاع السلطة منهم لكي ترتاح البلاد من آلامها، أما إذا طال الأمر فإن داؤها سيصبح عضالا. لسوف يرى جلالتكم رأي العين أن الشياطين هي التي تحكم هنا وليس المسيحيين. إن الخارجين على قانون الله والملك هم الذين يمثلونكم هنا. والحق أقول يا قيصرنا، إن أكبر عائق للسلام مع الهنود وأمام معرفتهم ديننا هو وحشية المسيحيين وقسوتهم على هؤلاء المسالمين. لقد صار الهنود يجمحون ويجنون كلما ذكرت أمامهم كلمة المسيحي، وصاروا ينادوننا باسم ياريس، وهي كلمة من لغتهم تعني الشياطين. ولا شك في أنهم على حق، لأن الأعمال التي يرتكبها المسيحيون ليست بأعمال مسيحيين ولا أفعال بشر وهبهم الله العقل، إنها فعل الشياطين. وأدى ذلك إلى أن الهنود الذين أوذوا في قلوبهم وأجسادهم كل هذا الأذى ظنوا أن سبب ذلك هو الدين المسيحي والإله المسيحي والملك المسيحي، وقد صار إقناعهم بغير ذلك كمن يريد أن يفرغ البحر من مائه، بل صارت مناسبة يسخرون فيها من المسيح ومن دينه. إن الهنود المحاربين حين يرون ما حل بالهنود المستسلمين يفضلون الانتحار على الموت بين يدي الإسبان، وإني أعرف ذلك عن تجربة يا قيصرنا الغالب أبدا. ويصف مطران سانتا ماريتا في مكان آخر قائلا: إن لجلالتكم هنا خدما أكثر مما تتخيلون وتتصورون، فليس هناك جندي واحد من الموجودين هنا لا يقول علنا إنه ينهب ويخرب من أجل خدمة جلالتكم، وحين يسرق الذهب يزعم أن بعضا منه لجلالتكم. لكل ذلك يا صاحب الجلالة يا قيصرنا المسيحي، لا بد من إفهام هؤلاء الخدم ببعض العقوبات الصارمة أنكم لا تكونون مخدومين إذا لم يخدم الله. إن رسالة مطران سانتا ماريتا تظهر بوضوح ما يجري في هذه المناطق التعيسة وضد هذه الشعوب البريئة. إن المطران يطلق اسم المحاربين على أولئك الهنود الذين فروا إلى الغابات هربا من المذابح التي نظمها الإسبان، ويطلق اسم المسالمين على أولئك الذين نجوا من المذابح الكثيرة واستسلموا لرق الإسبان الجائر الظالم، حتى هؤلاء يموتون قتلا بعد حياة العبودية. لقد استنزف الإسبان هنود هذه المنطقة بتحميلهم الأثقال على كواهلهم في الجبال الوعرة، وحين يسقط هندي خائر من شدة الإرهاق يكسر الإسباني أسنانه بمقبض سيفه، فينهض المسكين وهو يتلوى ألما ويصيح: اقتلني حالا لأنتهي من عذابكم أيها الشياطين. يقول ذلك ويضع يده على قلبه ويلفظ الروح: وآه لو كنت أستطيع أن أعرض عليكم معشار المصائب والكوارث التي واجهها هؤلاء الأبرياء على يد الإسبان المسيحيين، ولعل الله هو الذي يفهم من سلمت عقولهم ومن يستطيعون الإنقاذ. عن ساحل اللؤلؤ وبارية وجزيرة ترينيداد، ارتكب الإسبان فتكا هائلا ودمارا عظيما في المنطقة الممتدة بين ساحل بارية وخليج فنزويلا، أي على 200 فرسخ تقريبا، وقد نهبوا هذه المنطقة وباعوا سكانها عبيدا للخارج، كانوا يأخذونهم بالحيلة. فقد كان الهنود يستقبلون الإسبان بترحيب كأنهم من أهلهم وأولادهم، ويعطونهم ما يستطيعون ويخدمونهم على أفضل وجه. والحق أنه لا يصعب علي أن أرى ما ارتكبه الإسبان على هذا الساحل من ظلم وإذلال وجور، وذلك منذ عام 1510 حتى اليوم. إنني سوف أتكلم عن مثالين أو ثلاثة أمثلة. ما ارتكبه الإسبان هناك فظاعة تستحق عذاب جهنم وبئس المصير. إن جزيرة ترينيداد أكبر من صقلية، وهي جزيرة كانت سعيدة هانئة مطمئنة. إنها تلتقي باليابسة عند منطقة بارية، وقد كان أهلها من أسعد سكان بلاد الهند. في عام 1516 توجه إليها لص إسباني بصحبة 60 لصا من المشاطرين، وقالوا للهنود إنهم جاءوا إلى الجزيرة ليسكنوها ويعيشوا مع أهلها. واستقبلهم الهنود كعادتهم كأنهم أولادهم من لحمهم ودمهم، وخدموهم بكثير من العطف والسعادة. كانوا يأتونهم يوميا بطعام أكثر مما يحتاجون إليه. كان ذلك موقف الهنود في العالم الجديد، القارة الأمريكية، فقد كانوا يعطونهم بسخاء وكرم. وقد شيد الهنود لهؤلاء منزلا كبيرا من خشب، زعموا أنهم يريدون أن يسكنوا فيه، وكانت تلك وسيلتهم إلى ما كانوا يريدون وإلى ما فعلوه بعد ذلك. فما أن وضع الهنود القش فوق العارض وخطوها جيدا لكي لا يرى من في الداخل من في الخارج. هرع الإسبان وطلبوا إلى كثير من الهنود أن يدخلوا بحجة الإسراع في إنهاء المنزل، ثم توزع الإسبان داخل المنزل وخارجه، وكانوا مسلحين مستعدين للإنقضاض على كل هندي تسول له نفسه بالخارج. أما الذين كانوا في الداخل من الإسبان فقد سلوا سيوفهم وهددوا الهنود العراة بقتلهم إذا تحركوا ثم أوثقوهم. وحين حاول بعضهم الهرب لقي مصرعه وتمزق إربا إربا، ثم هرع بعض هنود القرية لما علموا بالأمر والتجأوا إلى منزل كبير في القرية حاملين معهم أقواسهم ونبالهم للدفاع عن أنفسهم. لكن الإسبان طوقوا المنزل وأشعلوا فيه النار، كان فيه 100 أو 200، وقد أحرقهم الإسبان أحياء. أما عن الهنود الموثوقين في المنزل فقد ساقوهم إلى سفينتهم وأبحروا بهم إلى سان خوان، حيث باعوا نصفهم عبيدا، ثم إلى الجزيرة الإسبانية حيث باعوا النصف الثاني، وكان عددهم قرابة 200. وحين لمت القبطان في جزيرة خوان على ما فعله أجابني: يا سيدي، إن من أرسلني إلى هناك أمرني أن آتي بالهنود سلما أو حربا. واعترف لي هذا الطاغية أنه لم يعرف في حياته أمه وأباه، وإن الهنود في جزيرة ترينيداد كانوا بمثابة الأم والأب، لقد اعترف بذلك ولن يغفر الله له خطاياه. هكذا استعبد الإسبان الكثير من هنود هذه الجزيرة. ومرة قررنا نحن آباء رهبانية القديس دومونيك أن نبشر هذه الشعوب المفتقرة إلى نور العقيدة المسيحية. توجهنا إليها لننقذ أرواحها، وأرسلنا واحدا من رهبانيتنا ليكتشف البلد قبلنا ويلتقي بسكانها ويبحث عن أماكن مناسبة لتشييد الأديرة فيها. وكان رجل لاهوت شهير ويصحبه راهب آخر. وحين وصولهما استقبلهما الهنود كأنهما ملائكة من السماء، وأصغوا إلى تبشيرهما بكثير من الود واليقظة. كانا يبشران بالرموز لأن الهنود لا يفهمون لغتنا. وبعد أن غادر المركب الذي حمل الراهبين إلى الجزيرة، أرسى مركب آخر وترجل منه إسبان مستعدون للقتل والذبح. ثم استدعوا شريف الجزيرة الهندي الذي كان قد اعتنق المسيحية وصار اسمه دون ألفونسو بفضل الراهبين. ولا بد من القول أن الهنود يصرون على تبديل أسمائهم إلى أسماء المسيحية عندما يعتنقون الدين المسيحي. وإذن بمجرد أن وصل هؤلاء الإسبان استدعوا دون ألفونسو وقالوا له إنهم يريدون أن يحتفلوا به وإمرأته وحاشيته على مركبه. وصعد الشريف دون ألفونسو مع امرأته وحاشيته، كانوا 27 هنديا، إلى المركب الذي سرعان ما أبحر بهم إلى الجزيرة الإسبانية حيث باع الإسبان الشريف الهندي ومعه عبيدا، ولما علم أهالي ترينيداد بما جرى لزعيمهم جن جنونهم وأرادوا قتل الراهبين، وخاف الرهبان على حياتهم، وخافا ألا تسمع هذه الشعوب بكلام الله أبدا إذا قتلا، فحاولوا تهدئة خواطر الهنود وتسكين روعهم، وقال لهم إنهما سيكتبان إلى الجزيرة الإسبانية ليعود زعيمهم وحاشيته، وقد كتبا أول مرة ثم مرة ثانية وثالثة، واحتجا وطلبا بعثا، فقد كان الإسبان قد وزعوا الهنود بينهم عبيدا، ولم يكن من الهنود بعد طول الانتظار إلا أن قتلوا الراهبين ظنا منهم بأنهم مسؤولان عما جرى. هكذا انتقم الهنود من الإسبان عن حق بقتل الراهبين. لم يدرك الهنود وما زالوا غير مدركين ما بين رجال الدين وبين الإسبان الطغاة اللصوص من فرق. لقد مات هذان الراهبان بأيادي الهنود وراحوا ضحية الظلم الإسباني الفظ. إنهما شهيدان حقيقيان، ولا أشك أنهما الآن إلى جوار ربهما في جنته السعيدة. لقد جاء إلى هذه البلاد من أجل التبشير ونشر الإيمان والقدس. لقد جاء إلى هذه البلاد من أجل التبشير ونشر الإيمان المقدس، ومن أجل تخليص هذه الأرواح. ولقد تحبش المشقات وتحمل العذاب والآلام وأختار الموت باسم المسيح. ومرة أخرى قتل الهنود راهبين آخرين من رهبانية القديس دومونيك وراهبا من رهبانية الفرنسيسكان، وكنت شاهدا على موتهم ونجوت بأعجوبة. إن هناك الكثير مما يجب روايته ومما يروع الأفئدة. لقد شهدت أخطارا وأهوالا، وإنها لرواية طويلة لا أريد الحديث عنها إلا في الوقت المناسب. إن يوم القيامة هو اليوم الذي سيثأر فيه الله من هذه الشناعات المزريات في بلاد الهند، تلك التي ارتكبها من يحمل لواء المسيحية. وكان في هذه المناطق شعب آخر يعيش عند خليج كوديرا، وكان زعيمه يسمى هيغوروتو، وهو اسمه الشخصي واللقب الذي يطلق على كل زعيم أو شريف هناك. كان طيبا وودودا، وكان شعبه مثله يتحلى بالفضائل والخصال الحميدة. إذ كان كل الإسبان الذين يعبرون بهذا الخليج يجدون عندهم حسن الضيافة والرعاية، ولقد أنقذ هذا الزعيم كثيرا من الإسبان حين كانوا يتعرضون للمخاطر. كانوا يأتون إليه يقتلهم الجوع فيأويهم ويطعمهم ويسقيهم ويردهم إلى مآمنهم في جزيرة اللؤلؤ حيث يعيش المسيحيون، وقد كان يستطيع أن يقتلهم دون أن يعلم أحد بذلك، ولكنه لم يفعل. بل أن الإسبان أطلقوا على بلاد هيغوروتو اسم نزل الراحة العام، غير أن طاغية إسبانيا قرر الهجوم على هذه البلاد الآمنة المطمئنة، فتوجه إليها على متن سفينة، ثم دعا عددا كبيرا من الهنود أن يصعدوا إليها، وصدق الهنود أنه لن يؤذيهم، لكنه رحل بهم إلى جزيرة سان خوان وباعهم عبيدا. وكنت قد وصلت آنذاك إلى الجزيرة ورأيت ما ارتكبه هذا الظالم بحق هذا الشعب الوادع. حتى الإسبان الطغاة لاموه على ما فعل لأنهم فقدوا ملاذهم نزل الراحة. وإني أكرر وأقول إني لا أروي إلا يسيرا من الآثام والشناعات التي ارتكبها الإسبان في هذه الأراضي. لقد ساق الطغاة الظالمون إلى الجزيرة الإسبانية وإلى جزيرة سان خوان أكثر من 2,000,000 هندي بريء أعزل، التقطوهم على طول ذلك الساحل الذي كان يعج بالبشر، ولقد مات 2,000,000 كلهم بالتعذيب الذي لاقوه أثناء عملهم في المناجم. وإنني لا أذكر هنا العدد الهائل من الأهالي الذين قتلهم المسيحيون على الساحل. إنه لمشهد تنفطر له القلوب حين ترى هذا الساحل الذي كان سعيدا وقد تحول إلى سباسب مقفرة. إنني أعلن حقيقة لا ريب فيها حين أقول أن كل سفينة إسبانية كانت تنقل هنودا لبيعهم ترمي في البحر ثلث حمولتها على الأقل قبل أن تصل إلى مرساها. كان الإسبان يرمون إلى البحر كل هندي ضعيف أو مريض، وكان الهنود يحتضرون في السفن لأن الإسبان كانوا يرفضون إطعامهم والإنفاق عليهم. أما الطعام فكانوا لا يحملون منه إلا ما يكفيهم هم فقط، ولذلك لم يكن يصل من الهنود إلى المرافق إلا القلة القليلة التي استطاعت أن تصبر على الجوع والعطش. وقد أخبرني أحد هؤلاء الطغاة أنه أبحر مرة من لوكايس إلى هذه الجزيرة دون أن يستعين بخريطة أو بوصلة. كان يختفي جثث الهنود التي ألقيت بكثرة على طول الطريق بين لوكايس وبين الجزيرة الإسبانية، أي على مسافة 70 فرسخة. وقد رأيت مرة ما يفطر القلوب ويفتت الأكباد، رأيت السفينة حين وصلت إلى الجزيرة ونزل منها الهنود الذين سيباعون. كان الأطفال والنساء والشيوخ والرجال عراة يتساقطون أرضا وينهضون ويسقطون من شدة الجوع. بعد ذلك يأتي الإسباني فيعاملهم كما تعامل النعاج، يفصل الآباء عن الأطفال والزوجات عن أزواجهن ويصنع منهم قطعانا، كل قطيع من 10 أنفس أو 20 نفسا. بعد ذلك تجري القرعة لتوزيع هؤلاء المساكين على الإسبان من أصحاب السفن والطغاة واللصوص. وحين يرى أحد الطغاة عجوزا هنديا بين قطيعه يصرخ غاضبا: هذا العجوز ليذهب إلى جهنم، لماذا تعطوني هذا العجوز؟ ألي أدفنه؟ ألي أطيبه؟ هيا اقتلوه. هكذا عامل الإسبان الهنود، هكذا نفذوا وصايا الرب وحب القريب الذي أوصت به المسيحية ودعا إليه الأنبياء. ولدى الإسبان نوع آخر من الطغيان لا يوجد له مثيل في هذا القرن، ولا يمكن أن يجاريه أي عمل جهنمي، بما في ذلك تسخير الهنود لاستخراج الذهب من المناجم على ما في هذا العمل من قسوة ووحشية. إنني سأتحدث عن تسخير الهنود في صيد اللؤلؤ. كان الإسبان يمسكون بشعر الهنود ويلقون بهم في البحر من الفجر إلى النجر، ويجبرونهم على أن يبقوا معظم هذا الوقت تحت المياه يصطادون المحار، ثم يملؤون به شباكهم الصغيرة ويصعدون ليتنفسوا فقط. ويوجد إلى جانبهم عادة جلاد إسباني ينتظر الغواص الهندي على متن زورقه، حتى إذا وجد أن الهندي قد مضى فوق الماء فترة أطول مما يلزم لتنفسه يمسكه مجددا من شعره ويرميه إلى الأعماق. وفي الليل كانوا يربطونهم إلى الأرض ويوثقونهم بها حتى لا يهربوا. وكان الهندي المسكين في معظم الأحيان يغوص لصيد اللؤلؤ فيصطاده سمك القرش والحيتان الكبيرة، وهي حيوانات بحرية فتاكة كانت تلتهمهم. فليحكم المرء بنفسه إذا كان الإسبان الذين يكرهون الهنود على صيد اللؤلؤ يتبعون تعاليم الله. كانوا يجبرون الهنود على الموت جسدا وروحا، ذلك لأن هؤلاء المساكين يلفظون الروح بلا إيمان ولا قربان مقدس. كل ذلك يقوم به الإسبان جشعا، فهم يقتلون الهنود بأعداد كبيرة جدا وخلال فترة قصيرة. فهل يعقل أن يعيش الإنسان فترة طويلة تحت الماء بدون تنفس؟ إن برودة المياه تتغلغل في أجسادهم. أما من لم يمت تحت المياه فإنه يموت فوق البر بعد يوم أو يومين وهو يبصق الدم بغزارة، أو يصاب بالإسهال الحاد لكثرة ما ابتلع من تلك المياه الباردة. إن شعورهم الفاحمة السوداء تبدو كأنها محروقة أو أشبه بوبر ذئاب البحر، بل ينبت في ظهورهم ما يشبه ملح البارود، وتتحول هذه الكائنات البشرية المسكينة إلى وحوش ذات طبيعة بشرية، ويخيل إليك وأنت تنظر إليها أنها كانت من عالم آخر. لقد فتك الإسبان بهذا الاستعباد الجهنمي بكل هنود جزيرة لوكايس حين ابتدأوا بتجارة اللؤلؤ. كانوا يبيعون الهندي 50 أو 100 قشتالة في الأسواق العامة، والمعروف أن هنود هذه الجزر ماهرون في السباحة. أما حين مات كثير منهم بسبب صيد اللؤلؤ، فقد استورد الإسبان المجرمون أعدادا كبيرة من هنود الجزر المجاورة لتلك الغاية. عن نهر يايا باري: يجري في منطقة باري نهر يسمى بيايا باري، وذلك على مد 200 فرسخ داخل اليابسة. وفي عام 1529 جاء طاغية جبار إلى منابع هذا النهر يصحبه أكثر من 400 رجل، وارتكب جرائم عديدة، فأحرق كثيرا من البشر أحياء، وذبح بشفرة السيف عددا كبيرا من الأبرياء الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة، لا يؤذون أحدا ولا يكنون شرا لأحد. لقد أرهب الأهالي وهجرهم من بلادهم التي لم يتركوها إلا قاعا صفصفا، ثم توفاه الله وتفرقت حملته، لكن طغاة أقسى منه قلبا جاءوا بعده فبزوه جبروتا وآثاما، وما زالوا هنالك إلى الآن يعيشون فسادا وإجراما، ويرسلون إلى جهنم أنفسا فداها المسيح بدمه. حول المناطق البرية والساحلية المسمات بفلوريدا. في عام 1510 أو 1511 وصل ثلاثة من الطغاة إلى هذه المناطق فارتكبوا فظاعات الآخرين لعلهم ينالون ما لا يستحقونه، متوسلين إلى ذلك إرهاق الدم والفتك بالناس، وقد مات ثلاثتهم شر ميتة، وانهارت عليهم البيوت التي شيدوها فوق دماء البشر. كنت أعرفهم جميعا ولقد محيت ذكراهم من على وجه الأرض، ويا ليتهم لم يعيشوا أبدا، فقد تركوا وراءهم مناطق ترجف خوفا إذا ذكرت أسماؤهم، ويعمها القرف والهول مما سفكوه من الدماء. إن أرواحهم قبضت قبل أن يذبحوا المزيد من الهنود. لكن طاغية رابعا وصل إلى فلوريدا في عام 1538 مع عدد من رجاله، ولم يسمع أحد بشيء من أخباره منذ أكثر من 3 سنوات، فهو لا يظهر للعيان، لكنني متأكد من أنه ارتكب المذابح لحظة وصوله ثم اختفى خوفا من الانتقام. أما إذا كان حيا فإنني أشفق من الخوف على أهالي تلك البلاد، لأنه أكثر الطغاة خبثا وقسوة. لقد قام رجاله بمذابح في عدد من بلاد الهند وفتكوا وأحرقوا، ولقد علمت بعد كتابة ما كتب أنه توفي منذ فترة، وعرفتم مدى الجرائم العجيبة التي اقترفها هو وصحبه الذين لا يملكون قلوبا. وهذا يؤكد ما قلته من قبل، فكلما طال زمن الفتح الإسباني زادت الوحشية وقسوة قلوبهم، فبطشوا أكثر ونحروا المزيد. وآه إنني مللت من سرد كل هذا الركام من الجرائم ومن وصف هذه السلسلة الطويلة من المذابح، لأنني لا أتحدث عن أفعال بشر بل عن أفعال بهائم تعيش في الغابات. فقد ارتكب هذا الطاغية المذابح في فلوريدا من أجل التخويف والإرهاب، وتفنن في التعذيب، فكان يربط الهنود وهم يعملون عشرات عشرات بحبل واحد، فإذا سقط أحدهم من الإرهاق قطع رأسه وترك الجسد على الأرض لكي لا يضطر إلى فك الحبل. وعلمت أن الإسبان دخلوا قرية فاستقبلهم أهلها بالترحيب، ثم أطعموهم وخصصوا لهم 600 هندي لخدمتهم وحمل أثقالهم، غير أن الإسبان لم يكادوا يرتاحون من وعثاء السفر، بدأوا بتقطيع الرؤوس، ولما رأوا بعض الهنود حذرا منهم ذبحوهم بالجملة رجالا ونساء. وأحضر الطاغية كما قيل لي 200 هندي وراح يتسلى بهم، منهم من جدع أنفه ومنهم من قطع شفته السفلى أو شق فكه، فكان يتسلى بتغيير ملامح الوجه، ثم أرسلهم جميعا إلى أهاليهم بلا أنوف أو بلا شفاه أو بلا آذان، فعادوا يسيلون دماء. هكذا عادوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيء المبشرين المسيحيين القادمين لنشر الإيمان الكاثوليكي وتعميد الهنود. وليخمن القارئ مدى ما يكنه الهنود من حب للمسيحيين وأي صورة يعرفونها عن ربهم ودينهم. وآه كم هي كبيرة وعجيبة تلك الجرائم التي ارتكبوها باسم التبشير. عن ريو دي لابالاتا: ابتداء من عام 1522 اجتاح قادة إسبان منطقة ريو دي لابالاتا 4 مرات، وكان في هذه المنطقة ممالك عظيمة وشعوب وهبها الله الحكمة والعقل. إننا نعرف أنهم ارتكبوا فيها المذابح المريعة وأصابوها بالأضرار الفادحة، وبما أنها منطقة نائية معزولة عن باقي بلاد الهند، فإننا لا نملك ما نصفه على ما يجري في المناطق الأخرى، غير أننا لا نشك في أنهم ما زالوا يرتكبون إلى الآن الفظائع التي ارتكبوها في أماكن أخرى، فهم ملة واحدة مجرمة عاثت فسادا في كل هذه البلاد، وهم جميعا يريدون الثراء والسيادة التي لا يستطيعونها إلا بالذبح والقتل والنهب. ولقد علمت أخيرا أنهم أفنوا مساحات هائلة وممالك شاسعة من هذه المنطقة، بل ارتكبوا فيها مذابح أفظع مما ارتكبوه في غيرها من البلاد نظرا لنأيها وبعدها عن إسبانيا، ولقد عاشوا هناك بلا نظام ولا عدالة. أقول ذلك وأنا أعلم أن كل بلاد هند لم تعرف نظاما أو عدالة مع وصول الإسبان. وقد علمت أنهم قتلوا 5000 نفس بحد السيف حين رفض الهنود تقديم الطعام لهم، لا عن بخل بل عن خوف، فقد سبق أن ذبحوا 10000 من أهاليهم. ورويت لي حادثة أخرى عن هنود استدعاهم الإسبان لخدمتهم فلم يسرعوا في المجيء، أو أنهم تأخروا في الوصول فجاء إليهم الإسبان لقتلهم، واختبأ الهنود وصاروا يصيحون: لقد جئناكم مسالمين لخدمتكم، فها أنتم تقتلوننا لتبقى دماؤنا على هذه الجدران تشهد على موتنا دون سبب، وتشهد على جوركم، وإنه لكلام يذكر ويستدعى للأسف. عن ممالك عظيمة ومناطق كبيرة من البيرو، وفي عام 1531 توجه طاغية آخر مع فرقة من جنوده إلى ممالك البيرو، وفعل فيها ما فعله الطغاة الآخرون في الممالك الهندية الباقية. كان من أكثر الطغاة إجراما، لم يعرف قلبه الإيمان، وهو منكر لكل قانون بشريا أو دينيا، ولهذا فقد أفرط هذا المجرم في الفظائع والمذابح وفي السلب والنهب، فدمر القرى وأهان أهلها وقتلهم، وكان سببا في الكثير مما أصاب هذه المناطق من مظالم. وإنني على يقين من أن أحدا لن يتوصل إلى سرد ما حصل أو توضيحه حتى يوم القيامة يعرف المجرمون بسيماهم. ولقد أردت أن أصف بعض هذه الفظائع، غير أنني عاجز عن ذلك. كان هذا المجرم قد سرق الذهب من هذه الشعوب، وفي جزيرة بوما القريبة من هذه المقاطعات، وهي مملكة جميلة سعيدة عامرة بالسكان. رحب الشعب وملكها بهذا المجرم وجنوده، واستقبلهم ملائكة أنزلت عليهم من السماء. وفي 6 أشهر التهم الإسبان كل ما ادخره الهنود من أغذية، ومع ذلك فقد كشف الهنود عن إهراء القمح حتى يخبئونه إلى أيام القحط والجفاف، ثم قدموه للإسبان وهم ينتحبون: إنه لكم. وشكر لهم الإسبان كرمهم بأن ذبحوا من استطاعوا منهم واستعبدوا الآخرين، ثم تركوا المملكة خاوية من أهلها. ومن هناك انطلق الإسبان إلى منطقة تومابالا في اليابسة، فقتلوا ودمروا ما استطاعوا. وحين شاهدوا الناس يهربون من فظائعهم قالوا: إنهم يتمردون على الملك، وإنهم ليسوا من أتباعه بعد اليوم. وكان هذا الطاغية حاذقا يطلب المزيد من الذهب والفضة منهم، وحين لا يبقى لديهم شيء منه يصافحهم ويقول إنهم صاروا أهلا بأن يكونوا أتباعا لملك إسبانيا، ثم يأمر جنوده بأن ينفخوا في البوق. هكذا يصدق الهنود أنهم دفعوا الثمن اللازم لكي يصيروا في رعاية ملك إسبانيا وحمايته. بعد بضعة أيام جاء إمبراطور هذه الممالك كلها واسمه آتاهولابا، ومعه حاشيته، وهم بشر ليس عليهم إلا ما يستر عوراتهم، ويحملون أسلحة تضحك الأطفال. ولم يكن هذا الإمبراطور يعرف بعد كيف تقطع السيوف، أو كيف تجرح الرماح، أو كيف تعدو الخيول، ولم يكن يعلم من هم الإسبان الذين يهجمون على الشياطين إذا عرفوا أن لديهم ذهبا وينهبونه منها. وصل هذا الإمبراطور الساذج إلى حيث وجد الإسبان وقال ببراءة: أين هم الإسبان؟ ليتفضلوا ويمثلوا أمامي، إنني لن أتحرك من هنا إلا أن يعوضني الإسبان عما قتلوه من أتباعي، وما أحرقوه من قراي، وما نهبوه من ثروات شعبي. وجاءه الإسبان لا ليمثلوا أمامه، بل ليعطوه درسا في وحشيتهم، وراحوا يقتلون ما استطاعوا من جماعته، ثم قبضوا عليه وسجنوه، وهو ما يزال على محفته الملكية. بعد ذلك طالبوه بفدية، فوعدهم بما يعادل 4 ملايين قشتالة. القشتالية عملة ذهبية تعادل 4.6 غرامات، لكنه أعطاهم ما يعادل 15 مليونا، فوعدوه بإطلاق سراحه، ولم يوفوا بعهدهم طبعا. ومتى صدق الإسبان بوعودهم للهنود؟ وأعلن الإسبان أنهم سيحرقونه حيا، لكن أصواتا إسبانية نادت بخنقه ثم حرقه. وحين علم الإمبراطور بمصيره قال للإسبان: ولماذا تحرقونني؟ ماذا فعلت لكم؟ ألم تعدوني بأنكم سوف تطلقون سراحي إذا ما أعطيتكم ذهبا؟ ألم أعطيكم أكثر مما وعدتكم؟ لماذا لا ترسلوني إلى ملككم في إسبانيا؟ لكن أسئلته لم تلقى إلا جوابا واحدا: الخنق والحرق. ولسوف أذكر هنا بعض الحوادث التي ارتكبوها أدعياء المسيحية والتي نفذوها من أجل إبادة هذه الشعوب. وأنقل هنا رواية أحد الرهبان عن رهبانية القديس فرانسوا، وهي رواية موقعة باسمه ومكتوبة بخط يده، وقد أرسل بنسخ منها إلى ممالك قشتالة، وهذه مقاطع من النسخة التي أملكها وقد جاء فيها: أنا الراهب الأخ ماركوس دونيزا من رهبانية القديس فرانسوا، كنت مع أول رهبان دخل إلى هذه المناطق مع المسيحيين الأوائل، وإنني أعلم بأنني أشهد شهادة حقيقية على بعض ما رأيته بعيني في هذه البلاد، خاصة مشاهد الغزو والطريقة التي عامل بها الإسبان سكان هذه البلاد. إنني شهدت بعيني وفهمت من تجربتي أن هنود البيرو من أكثر الهنود تسامحا، ولقد تحالفوا في البداية مع المسيحيين وصادقوهم، ورأيتهم يعطون المسيحيين كثيرا من الذهب والفضة والأحجار الكريمة، كانوا يعطونهم كل ما يملكونه ويخدمونهم على أفضل وجه. لم يكن الهنود في يوم من الأيام محاربين أو مستعدين للحرب، بل كانوا مسالمين آمنين إلى أن استفزهم الإسبان بمعاملتهم السيئة والفضة. وأود أن أصرح بما كنت شاهدا عليه حين دخل الإسبان إلى أراضي هؤلاء الهنود في البيرو. أعطاهم الزعيم أتهولابا من الذهب ما قيمته 1,000,000 قشتالة وكل ما يملكه من الأراضي، وبدون مقاومة. عندها وبدون سبب أحرق الإسبان الزعيم أتهولابا، ثم أحرقوا قبطانه العام حيا. وكان كوشاليماكا قد جاء ليرحب بالحاكم الإسباني، يصحبه زعماء آخرون، وبعد أيام أحرق الإسبان شامبا وهو زعيم مرموق آخر من مقاطعة كويوتو، علما بأنه لم يؤذيهم ولم يذنب ذنبا. كذلك أحرقوا ظلما وتعسفا شابارا زعيم الكناريين، وأحرقوا أقدام أحد زعماء كويوتو الكبار، وعذبوه طويلا ليعترف لهم بمكان الذهب، وكان المسكين يجهل كل شيء عن هذه الأمور. وفي كويوتو نفسها أحرق الإسبان كوزوباناغا حاكم كل مناطق كويوتو، لأنه رفض تسليم ما لديه من ذهب، كما أحرقوا معه كثيرا من شيوخ القبائل. ولقد قيل لي بعد ذلك أن الإسبان قد خططوا ألا يبقوا زعيما هنديا على قيد الحياة. وإنني أصرح أيضا بأن الإسبان قد جمعوا عددا كبيرا من الهنود وسجنوهم داخل منازل ثلاثة كبيرة حشروهم فيها ثم أحرقوهم دون أي سبب. ولقد استطاع أحد الرهبان أن يستخرج صبيا من النار، لكن إسبانيا آخر هجم عليه وسحب الطفل من يديه ورماه في اللهب، حيث صار رمادا مع الآخرين. وفي ذلك النهار توفي هذا الإسباني فجأة وعلى الطريق، ورفضت أن أدفنه. إنني أصرح أيضا بأنني شاهدت الإسبان يقطعون أيادي الهنود والهنديات من غير سبب، ويجدعون أنوفهم ويقطعون آذانهم، ورأيت الإسبان يقومون بصيد النادر إذ كانت كلابهم السلوقية تطارد الهنود وتلتهمهم، وأن الإسبان أنفسهم يرمون بالهندي إلى كلابهم السلوقية لتأكله. كما رأيت الإسبان ينتزعون الرضيع من بين يدي أمه ويلوحون به في الهواء ثم يقذفونه إلى أبعد ما يستطيعون. رأيت تعسفا شديدا وجورا كثيرا تهلع له القلوب، ولم أنجح في منعهم عن حرق الهنود. وإنني أعلن أمام الله وضميري أن هنود البيرو لم يرتدوا عن الإسبان إلا لأن هؤلاء عذبوهم أشد العذاب. وإنني أصرح أيضا وفقا لحكايات الهنود أن الذهب الدفين أكثر من الذهب المرئي، وأن الهنود لم يريدوا الكشف عنه بسبب ما تعرضوا له من ظلم. لقد ابتذل إسبان الله بما ارتكبوه من فظائع، وأهانوا الملكة جلالتها بما عملوا من فساد في هذه الأراضي التي تستطيع أن تطعم قشتالة. هذا هو كلام الراهب بالحرف، وقد وقع عليه مطران مكسيكو وشهد على صحته ما صرح به الأخ ماركوس. وما قاله هذا الراهب حصل فعلا بعد 9 أشهر أو 10 أشهر من الفتح، حين كان الإسبان قلة. أما حين سمع الإسبان بأخبار الذهب فأسرع 4,000 أو 5,000 منهم إلى بلاد الهند، واجتاحوا منطقة تتجاوز 700 فرسخ، وراحوا يسرقون ويقتلون. ومنذ تلك الفترة حتى اليوم أباد الإسبان بشرا أكثر مما ذكرت بألف مرة. لقد أريق دم جزء كبير من الإنسانية دون خوف من الله أو الملك، وقتل الإسبان في هذه الممالك في البيرو أكثر من 4 ملايين نسمة، وما زالوا وقبل بضعة أيام عذبوا بعيدان القصب المبري ملكة عظيمة ثم قتلوها. وكانت هذه الملكة زوجة الملك إيلينغ الذي يحكم كل هذه المناطق، وحين هرب الملك من وجه الإسبان عذبوا زوجته وقتلوها. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الكتاب، وانتظروني إن شاء الله مع كتاب آخر، وهو كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم. هذا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.